تستمعون إلى راتاتوي عن ديزني وبيكسار، إعداد كيتي ريتشارد، بصوت محمد أيتوني. ريمي فأر صغير يحب الاستمتاع بأرقى الأشياء في الحياة. أوقعه حادث سعيد بالمصادفة في مطبخ مطعم باريسي شهير، فلم يستطع مقاومة مساعدة طباخ جديد سيء الحظ لطهي صنف جعل كل الباريسيين ينتظرون في الصفوف لتذوقه. وببعض التشجيع من كبير الطهاة الوهمي، أخرج ريمي صديقه الجديد من تحت قبضة مدير المطعم الجشع، واتبع حلمه في أن يصبح طاهياً عظيماً. هذه الرواية للنشأ مقتبسة عن فيلم رسوم متحركة لشركة ديزني بيكسار، وتعيد سرد القصة اللذيذة بأكملها. المقدمة. رغم أن كل دول العالم ترغب في إنكار هذا الواقع، لكن الفرنسيين يعرفون الحقيقة. أفضل طعام في العالم يطهى في فرنسا، وأفضل طعام في فرنسا يطهى في باريس، وأفضل طعام في باريس كما يقول البعض كان من صنع يد الطاهي أوغست غوستو. مطعم غوستو هو أفضل مطعم في باريس، تحجز طاولاته لخمسة أشهر مقدماً، لكن تربعه على عرش المطبخ الفرنسي الفاخر أثار حسد وحنق منافسيه. كان غوستو أصغر طاهٍ يحصل مطعمه على تصنيف خمس نجوم على الإطلاق. وكما قال غوستو ذات مرة: الطعام الرائع مثل الموسيقى التي يمكنك تذوقها والألوان التي يمكنك شمها، هناك الكثير من الخيارات حولك، ما عليك سوى أن تكون متيقظا وتتوقف لتذوقها. احتل كتابه الطبخ للجميع قمة قائمة الكتب الأكثر مبيعاً، لكن لم يسعد الجميع بنجاحه. كان ناقد الطعام المشهور أنتون إيغو أحد المعترضين، وقال ذات مرة ساخراً منه: عنوان ممتع، الطبخ للجميع، والطريف أكثر من العنوان أن غوستو يصدق هذا الأمر، لكن أنا أخالفه الرأي، أخذ الطبخ على محمل الجد، ولا لا أعتقد أن الجميع يمكنهم الطبخ. إذن من المحق؟ هل صحيح أن أي شخص بغض النظر عن نشأته أو تدريبه أو نوع المطبخ الذي يحبه يمكنه طهي وجبة جيدة كفاية لإرضاء شخص من المستحيل إرضاؤه مثل أنتون إيغو؟ في الصفحات التالية سنحاول الوصول إلى جوهر هذا المأزق الطهوي. الفصل الأول. كان الفأر الصغير ريمي يتمتع بالكثير من الصفات الرائعة، فقد كان شاباً يعيش في مزرعة قديمة بالتلال الخضراء في الريف الفرنسي، ولديه مهارة نادرة ورائعة. إذن لماذا لم يكن ريمي يشعر بالسعادة؟ يعود الأمر إلى سبب واحد، إنه فأر، وحياة الفأر حتى في الريف الفرنسي صعبة، مليئة بالكثير من التسلل والكثير من السرقة والكثير من الأكل الذي غالباً ما يكون من القمامة، مما جعله يشعر بالاشمئزاز. فكما ترون كانت لدى ريمي موهبة خاصة تتمثل في أن حاستي الشم والتذوق لديه مميزتان. لا شيء أفضل لديه من العثور على بعض المكونات المميزة اللذيذة والتوصل إلى وصفات جديدة وخلق مزيج رائع من النكهات. إليكم مثالاً لكي تتعرفوا أكثر على موهبة ريمي. عندما يجد فأر عادي بقايا قطعة حلوى ملفي، سيفكر بداخله: طعام لتأكلها الآن. وأيضاً إذا وجد قشرة موز فاسدة سيفكر: طعام لتأكلها الآن. لكن عندما وجد ريمي بقايا قطعة حلوى ملفي، توقف وأغمض عينيه وأخذ يشمشم بالمعجنات الهشة ويستمتع بتمازج النكهات اللذيذة، وكأنه في حلم. بدأ يتعرف على مكونات قطعة الحلوى. دقيق، بيض، سكر، حبوب الفانيليا. ثم توقف للحظة وأضاف: آه، وقطرة صغيرة من الليمون. إيميل شقيق ريمي الأكبر لم يكن مميزاً مثله، لكنه كان يتعرف على الموهبة حينما يراها، وكان يقدر موهبة ريمي. لكن والدهما ديانغو زعيم عشيرة الفئران دائماً ما كان يصف موهبة ريمي بجملة واحدة: ما المميز بها؟ لم يكن يقدر موهبة ابنه الصغير حتى هذا الموقف، عندما شم ريمي رائحة غريبة بينما يوشك والده على أخذ قضمة كبيرة من نواة تفاحة. كانت الرائحة غريبة، غريبة جدا، فاندفع نحو والده وأبعد التفاحة عن يده وصرخ: مهلا، لا تأكل هذه! صاح والده: ما الذي يجري هنا؟ شمشم ريمي بالهواء والتقط الرائحة وتتبعها إلى قطعة قماش في زاوية الفناء، وعندما رفع القماش وجدها قادمة من علبة سم للفئران. عندها فقط اقتنع ديانغو أن موهبة ريمي لم تكن عديمة الفائدة، وشعر الفأر الصغير أخيرا بالرضا عن موهبته حتى اكتشف ما كان ينويه والده. أصبحت مهمة ريمي الجديدة شم الطعام طوال اليوم، وليس أي طعام، بل بقايا الطعام الفاسد. يوما بعد يوم كان ريمي يقف على رأس طابور فئران لا نهاية له، رافعين أيديهم وممسكين ببقايا الطعام ليشمها ويؤكد خلوها من السموم. هذا صحيح، أصبح يعمل كشمام سموم لعشيرته. يشم قشرة خبز متعفنة، قطعة لزجة من البرقوق، قطعة لحم بقري عليها مسحة خضراء خفيفة من العفن. كان طابور الفئران لا ينتهي، يضعون الفتات الذي يجمعونه بكومة طعام كبيرة لكي يأكلوا منها لاحقا على العشاء. كان ريمي يردد بملل نفس الكلمات: نظيفة، نظيفة، نظيفة، بينما يواصل أداء مهمته بشم عنب مفرغ من الهواء وبعض اللبن الرائب وقطعة ذابلة من الخس. نظيف جدا، أنظف ما يكون، أكثر بياضا. من ناحية أخرى كان ديانغو يتابع ابنه بفخر، وذات ليلة سأله: ألا تشعر بالراحة يا ريمي؟ تقدم لنا خدمة نبيلة. حدق ريمي في والده غير مصدق ما سمعه، وقال متعجبا: نبيلة؟ نحن لصوص يا أبي، وما الذي نسرقه؟ دعنا نواجه الأمر، إنها قمامة. قال ديانغو باستهزاء: ليست سرقة طالما لا أحد يريدها. رفع ريمي عينيه للأعلى وقال بامتعاض: إذا لم يكن أحد يريدها فلماذا نسرقها؟ لكن والده أراد إنهاء هذا الجدال الدائم بينهما، فقال وهو يستدير ليبتعد: لن نخوض في هذا الجدال ثانية. في وقت لاحق من تلك الليلة في علية منزل المزرعة، تجتمع الفئران لتناول ما جمعوه من القمامة. على العشاء الكل ما عدا ريمي بالطبع، فقد كان يؤمن بشعار: إذا كان طعامك يشبهك إذن لن آكل إلا الطعام الجيد. لكن كان لديانغو رأي مختلف، فالتفت إلى ريمي وقال له: الطعام كالوقود، إذا كنت انتقائيا بشأن ما تضعه في خزانك لن يدور محركك. الآن اصمت وكل قمامتك. لم يقتنع ريمي بالأمر وقال: إذا كنا لصوصا فلماذا لا نسرق الطعام الجيد من المطبخ؟ على الأقل لن يكون مسموما. أثار ذلك غضب ديانغو ورد عليه: أولا لسنا لصوصا، وثانيا ابتعد عن المطبخ وعن البشر، هذا أمر خطير. لكن وقتها كان كل ما يجول برأس ريمي: ما لا يعرفه والدي لن يؤذيه. الفصل الثاني. في اليوم التالي تسلل ريمي ببطء وهدوء إلى مطبخ منزل المزرعة، كان التلفاز مفتوحاً على قناة الطبخ. على الشاشة كان جوستو الطاهي البدين المشهور مشغولاً بطهي تحفة فنية أخرى، والسيدة العجوز التي تعيش في المنزل نائمة أمام التلفاز. حدق ريمي في التلفاز بسعادة. كفأر كان يعلم أنه من المفترض أن يكره البشر، لكن هناك شيء مختلف بهم. لا يسعون فقط للبقاء، بل يكتشفون ويخترعون. انظروا ماذا فعلوا بالطعام. من مكانه على المنضدة لاحظ ريمي وجود نسخة قديمة من كتاب طهي جوستو الطبخ للجميع، مسندة بجوار الموقد. ولحسن حظه كان بجانب الكتاب طبق به بقايا طعام من الفواكه والجبن، فصاح بداخله: ممتاز! سمع ريمي الطاهي في التلفاز يقول: الطعام الرائع مثل الموسيقى التي يمكنك تذوقها والألوان التي يمكنك شمها. هناك الكثير من الخيارات حولك، ما عليك سوى أن تكون متيقظاً وتتوقف لتذوقها. مد ريمي ذراعه إلى طبق الجبن وأخذ قطعة صغيرة، ثم أغلق عينيه وأخذ قضمه. لذيذ حقاً، جوستو محق. وبينما الجبن لا يزال في فمه، مد ذراعه مجدداً وأخذ شريحة تفاح وقضمها، وكاد يبكي من فرط سعادته. كانت كل نكهة فريدة وحدها، لكن بالمزج بين النكهتين صنع نكهة جديدة مذهلة. فجأة عاد ريمي إلى الواقع عندما أضاءت السيدة العجوز مصباحها. لقد استيقظت. ركض ريمي بسرعة نحو النافذة وهو يلهث، وقفز إلى الخارج، لكن لم يستطع منع نفسه من النظر وراءه مرة أخرى. لقد دخل المطبخ، وأصبحت لديه الآن حياة سرية. الوحيد الذي كان يعرف سر ريمي هو أخوه إيميل. وبأحد الأيام في وقت متأخر، بينما يسرع ريمي عبر الحقل خلف منزل المزرعة، رأى إيميل ينبش بالقمامة داخل كيس ورقي بني يحوي بقايا غداء شخص ما، فناداه: بس بس بس بس بس. مهلا إيميل، لقد وجدت فطرا، تعال، أنت تجيد إخفاء الطعام، ساعدني في إيجاد مكان جيد لإخفائه. كان إيميل يمشي ساحبا الكيس الورقي، بينما ريمي يمشي منتصبا ويحتضن الفطر. وفجأة لفتت انتباهه رائحة غنية وجذابة، فهل كانت قادمة من الكيس الذي يحمله شقيقه؟ سأل ريمي: ماذا لديك بالداخل؟ ثم دخل بالكيس وصاح بسعادة غامرة: أوه، جبن! لقد وجدت جبنا، وليس أي جبن، إنه توم دو شيفر دوباي، سيكون في غاية الروعة مع الفطر. حينها اكتشف ريمي ما يحتاجه بالضبط: القليل من إكليل الجبل والعشب الحلو، فأمسك بقبضة منهما. لم يعرف إيميل ماذا سيفعل ريمي بهذه الأشياء، فقال: حسناً، ألقي هذه الأشياء بكومة القمامة، أعتقد، وبعد ذلك سنقوم كما تعلم. حدق ريمي في أخيه غير مصدق، وقال: ليس علينا إلقاء هذا الطعام في القمامة، هذه الأشياء مميزة. كان إيميل مندهشاً لأن ريمي يعرف القواعد جيداً ككل الفئران في عشيرتهم، لكنه ذكره ثانية: يفترض أن نعود إلى العشيرة قبل غروب الشمس، وإلا فإن أبي سوف... فقاطعه ريمي: إيميل! ثم أخذ نفساً عميقاً واستعاد هدوءه وتابع: توجد العديد من الاحتمالات والأشياء التي لم نكتشفها بعد، علينا طهي هذا الفطر، لكن كيف سنطهوه؟ هذا هو السؤال. حينها نظر ريمي إلى منزل المزرعة ولاحظ المدخنة، ثم ابتسم ابتسامة عريضة وصاح بأخيه: وجدتها، هيا بنا. بعد لحظات كان الشقيقان يجلسان على سطح المنزل، وإيميل يحدق بأخيه دون أن يفهم ماذا يفعلان بالأعلى. بينما يضع ريمي الفطر والجبن في سيخ معدني مثني ويمسك به فوق المدخنة. رأى إيميل وميض البرق على مسافة، ثم بدأت أصوات الرعد تدوي، فقال بتوتر: العاصفة تقترب. حسناً يا ريمي، ألا تعتقد أننا لا ينبغي أن نكون هنا بالقرب من... لكن تحذيره جاء بعد فوات الأوان. تراخ! ضربت الصاعقة هوائية التلفاز على السطح والسيخ المعدني في يد ريمي، وإثر الصدمة سقط الفأران من على السطح إلى الأسفل ببركة مياه. ورغم أنهما كانا مستلقيين بالأسفل مبللين ومصابين بدوار، وفراؤهما المكهرب منتصب ينبعث منه الدخان، لكن ريمي ظل ممسكا بالعصا عالية لإبقاء الفطر الثمين جافا، وهو أمر لم يصب إيميل بالدهشة. تحول الفطر إلى شكل منتفخ غريب، وعندما تذوقه ريمي أخذ يئن من السعادة. آه، عليك تذوقه! وضغط على شفتيه متحمسا وقال: له مذاق مثل البرق، ألا تعتقد ذلك؟ ماذا نسمي هذه النكهة؟ فاقترح إيميل: برقوقي! هتف ريمي متحمسا: أجل، برقوقي! ثم أخذ قضمة أخرى وقال: أعرف ما ينقصه، الزعفران، القليل من الزعفران سيجعله مثاليا. رد إيميل: لماذا ينتابني شعور ب... ثم أكمل الشقيقان الجملة معا: إنه في المطبخ، إنه في المطبخ! إيميل لم تعجبه فكرة الدخول إلى المطبخ، لكن ريمي طمأنه: اهدأ، أصبحنا بعد الغروب والسيدة العجوز تغفو أمام التلفاز في هذا الوقت يوميا، هيا! كأخ كبير داعم لأخيه تبع إيميل ريمي إلى المنزل، لكن بداخله كان يعلم أنها فكرة سيئة. الفصل الثالث. في المطبخ، بينما يبحث ريمي بسعادة عن الزعفران بين التوابل، كان إيميل يحدق بتوتر في العجوز النائمة أمام التلفاز المضبوط كالعادة على قناة الطبخ. قلب ريمي بين علب التوابل وهو يردد: الزعفران، الزعفران، أين الزعفران؟ فقد وجد الكثير من أنواع التوابل كالطرخون والميرمية والريحان والشبت، لكن الزعفران لم يجد له أي أثر. بدأ إيميل يشعر بالذعر ويتمتم: سيء، لا يعجبني، سوف تستيقظ. فطمأنه ريمي: لقد جئت إلى هنا مليون مرة، تفتح قناة الطبخ و بوم، تغفو ولا تستيقظ الآن أبدا. تعجب إيميل: أتيت إلى هنا مليون مرة؟ تجاهل ريمي تساؤل أخيه وأكمل: صدقني، الزعفران سيجعل طعمه مثاليا، جوستو يوصي به دائما. شعر إيميل بالتشتت وسأله: حسنا، ولكن من هو جوستو؟ أجاب ريمي: إنه أعظم طاهٍ في العالم. ثم دفع جانباً بعض كتب الطبخ، كاشفاً عن نسخة المرأة العجوز من كتاب الطبخ للجميع، وقال: جوستو ألف هذا الكتاب. حدق إيميل بذهول مجدداً وقال متعجباً: مهلاً، أنت تقرأ؟ عض ريمي شفته وقال محرجاً: حسناً، ليس كثيراً. تأوه إيميل من كم المعلومات التي اكتشفها للتو وقال: يا للهول، وهل يعلم أبي؟ فضحك ريمي: يمكنك ملء كتاب، بل الكثير من الكتب، بأشياء لا يعرفها أبي والبشر يعرفونها، لهذا السبب أقرأ، وهذا أيضا سيكون سرنا. رد إيميل باستياء: أنا لا أحب الأسرار، كل هذا الطبخ والقراءة ومشاهدة التلفاز. يبدو الأمر وكأنك تورطني في جريمة، وأنا لا أمانع. لماذا أسمح بذلك؟ بالكاد كان ريمي يسمع أخاه، حيث كان يبحث عن الزعفران ويفكر بداخله. بالتأكيد موجود في مكان ما. في هذه الأثناء، فوق رأسيهما، كانت عشيرة الفئران تتحرك بنشاط في العلية المظلمة. فقد حان وقت العشاء. كان ديانغو يتابع الفئران وهم يحملون الطعام ويقذفونه في كومة القمامة الكبيرة بوسط الغرفة، لكنه كان مشتتاً ويفكر بداخله. لماذا تأخر الصغيران إلى الآن؟ في المطبخ، أخيراً عثر ريمي على علبة صغيرة من الزعفران ورفعها كما لو كانت جوهرة نادرة وقال: أوه، زعفران إيطالي! يقول غوستو إنه ممتاز. من الجيد أن تلك العجوز محبة للطعام لكن فجأة قطع ريمي حديثه عندما سمع صوتا مألوفا قادما من التلفاز يقول: الأمر يتعلق بطبخك. فقال ريمي لأخيه متحمسا: مهلا مهلا، انظر انظر، هذا هو غوستو. إميل، انظر. حدق الشقيقان في الشاشة للاستماع إلى غوستو الذي قال: إن الطبخ الرائع ليس للجبناء، يجب أن تكون مبتكرا وجريئا كفاية لكي تجرب أشياء قد لا تنجح. مشى ريمي نحو التلفاز وهو يشاهد الطاهية متحمسا. أكمل غوستو: لا تدع أحدا يضع لك حدودك لمجرد أنك من مكان مختلف عنه. حدك الوحيد هو روحك. أقول لك الحقيقة، أي شخص يمكنه الطبخ؟ ثم نظر غوستو إلى الكاميرا بصرامة وابتسم قائلا: لكن الجريء فقط هو الذي سيصبح عظيما. قال ريمي في رهبة: كلامه حكيم. وقتها تابع الراوي في التلفاز: لكن ذلك لم يدم. خسر مطعم غوستو إحدى نجومه الخمسة بعد نقد لاذع كتبه كبير نقاد الطعام في فرنسا أنتون إيغو، وكانت ضربة قاسية لغوستو. وتوفي الطاهي العظيم بعدها بوقت قصير مكسور القلب. صح ريمي من الصدمة: غوستو مات؟ فجأة انطفأ التلفاز، وفي انعكاس الشاشة رأى ريمي أن السيدة العجوز استيقظت وتحدق به. صرخ ريمي وانطلق بسرعة متجاوزا إيميل الذي كان جالسا في وعاء متسخ على الموقد وفمه محشو بالطعام. مدت العجوز يدها إلى حامل المظلة وأخرجت بندقيتها وصوبت نحوهما و بوم! فتحت المظلة العالقة بنهاية البندقية فألقت بها جانبا وصوبت مجددا مطلقة عدة رصاصات بالكاد لم تصب الفأرين. صرخ ريمي بأخيه: أركض أركض، هيا! فتسلق إيميل إلى أعلى المدخنة بأسرع ما يمكن لساقيه الصغيرتين، وبشكل تلقائي كان يتجه نحو الفتحة الموجودة في السقف والتي تؤدي إلى العلية. أدرك ريمي إلى أين يتجه فنبهه: لا، ستقودها إلى مكان العشيرة. كانت العجوز لا تزال تواصل التصويب على إيميل محدثة ثقوبا كبيرة في السقف، لكن إحدى الطلقات أدت لسقوط الفأر الصغير على نهاية المصباح المعلق، فوجهت البندقية نحو إيميل المتدلي من المصباح بلا حول أو قوة، بينما ريمي بالأسفل يخفي عينيه فلم يستطع مشاهدة ما سيحدث لأخيه. صوبت العجوز وأطلقت النار، كليك، لكن البندقية كانت فارغة فهرعت لإحضار المزيد من الرصاصات. كانت هذه فرصة ذهبية لكي ينجو إيميل بحياته، فانتهزها وكافح لسحب جسده السمين لأعلى المصباح وركض ريمي لمساعدته. أخذت السيدة العجوز علبة جديدة من الرصاصات وفتحتها بحماسة كبيرة، بينما إيميل يتأرجح بالمصباح للأمام والخلف حتى تمكن أخيرا من الإمساك بمخلب ريمي الذي ينتظره عند الحافة بالسقف. لكن المصباحة أرجح بقوة إلى الخلف، فسحب معه ريمي أيضا. وبالوقت الذي انتهت فيه العجوز من وضع الرصاصات بالبندقية، كان الفأران قد صعدا لأعلى المصباح نحو الثقب في السقف، فأطلقت النار مجددا. وعندما انقشع الدخان رأت أنها أخطأت الفأرين، لكن تراخ، انهار جزء من السقف بعد أن أكملت الطلقة الأخيرة دائرة كاملة من الثقوب والشقوق في السقف. وفجأة سقط أمامها جزء من أرض العلية المتصدعة وبعض الأثاث والمئات من الفئران. لم تصدق العجوز عينيها، صرخت وهرعت لخارج الغرفة، بينما بدأ ديانغو إصدار أوامره للعشيرة وصرخ: إخلاء! دق ناقوس الخطر! وبسرعة بدأت الفئران بالتدفق لخارج المنزل، لكن لم يعلموا أن السيدة العجوز ستعود مجددا، وهذه المرة وهي ترتدي قناع الغازات وتحمل حاوية للغاز المبيد للقوارض. في الفناء كان ريمي وإيميل يهربان ضمن حشد من الفئران، لكن فجأة توقف ريمي ثم بدأ يتحرك بالاتجاه العكسي نحو المنزل مكافحا فيضان الفئران الفارين وهو يصرخ: الكتاب! بينما يشاهد إيميل ما يفعله ريمي بارتباك تام. في الداخل كانت العجوز ترش الغاز بجنون في كل مكان، فحبس ريمي أنفاسه واستحضر كل قوته ودفع كتاب الطبخ عبر المنضدة ثم لخارج نافذة المطبخ. على ضفة النهر وجه ديانغو الفئران المذعورة إلى قوارب مؤقتة، لكن القوارب كانت قد أقلعت عند وصول ريمي إلى الشاطئ ممسكا بكتاب طبخ جوستو. فقرر ريمي استخدام الكتاب كلوح نجاة وقفز فوقه وبدأ التجديف خلف عشيرته وهو يصيح: أنا قادم! صاح ديانغو عاليا: تشبث يا بني! ثم التفت إلى الفئران وأمرهم: أعطوه شيئا يمسك به! مدت الفئران ملعقة تجاه ريمي بينما أبوه يصرخ يائسا: جدف أسرع يا بني! بعد قليل تمكن ريمي من إمساك الملعقة بمخلبه وسحب نفسه تجاههم، ولكن بوم! ضربت طلقة نارية بالماء فأوقعت ريمي بعيدا عن الكتاب. نظر ديانغو للأعلى ليجد العجوز تطلق النار من جسر المشاة فوقهم مباشرة، فصرخ بأقصى قوته: هيا! يمكنك أن تصل إلينا! بينما يكافح ريمي للعودة إلى الكتاب واللحاق بالعشيرة، واصلت السيدة العجوز إطلاق النار، لكن وقتها اختفت قوارب الفئران داخل أنبوب الصرف. صعد ريمي إلى الكتاب مجدداً وأمسك بالملعقة للتجديف بها، وقبل أن تتمكن العجوز من إعادة تحميل البندقية ومواصلة إطلاق النار، جدف ريمي لداخل أنبوب الصرف، وأخيراً أصبح بأمان الآن. الفصل الرابع. حاول ريمي يائساً اللحاق بعشيرته، لكنهم كانوا يبتعدون عن نظره، فأخذ ينادي: يا رفاق، انتظروني، توقفوا! ثم سمع صوت والده من بعيد يقول: هيا جدف يا بني! وفجأة ساد الهدوء، ثم سمع ريمي صراخا من بعيد، فتساءل ما الذي يجري ونادى عاليا: أبي! لكن النفق ساده الصمت. وجد ريمي نفسه وحيدا فأحنى رأسه حزينا وتنهد، ثم اتسعت عيناه من الصدمة عندما سمع هديرا عاليا. لقد كان يتجه نحو شلال هائل. بدأ ريمي يجدف بعيدا بأقصى ما لديه من قوة، لكن قوة سحب المياه كانت أكبر من قوة الفأر الصغير، فوقع من على الكتاب وسقط في المياه السريعة المضطربة. أخيرا بعد أن هدأت المياه بدرجة كافية عاد مرة أخرى إلى سطح كتاب الطبخ، لكنه كان مبتلا ومرهقا ويشعر بالبرد. وبعد فترة وصل إلى الحافة فتوقف وأدرك أنه في المجاري. كان المكان مظلما وباردا ونتنا، لكن على الأقل كان هادئا وآمنا. مع شروق الشمس تسلل الضوء من خلال شبكة الصرف الصحي، فقام ريمي بتقليب صفحات الكتاب لتجفيفها. وعند إحدى صفحات الكتاب حول صنف بدا لذيذا من إبداعات جوستو، قرقرت معدته فتنهد لشعوره بالجوع. وفجأة شعر ريمي بالدهشة لرؤية صورة الطاهي السمين تدب بها الحياة ويقول له: إذا كنت جائعا اصعد وانظر حولك يا ريمي، لماذا تنتظر وتتألم؟ فرد ريمي حزينا: لقد فقدت عائلتي للتو وكل أصدقائي على الأرجح إلى الأبد. سأله الطاهي الفرنسي: وكيف علمت؟ حسنا أنا. ثم قطع ريمي كلامه فجأة وقال: أنت مجرد رسم، لماذا أتحدث إليك؟ هز الطاهي كتفيه وقال: لأنك فقدت عائلتك للتو وكل أصدقائك وأصبحت وحيدا. رد ريمي ساخرا: نعم حسنا وأنت ميت. ابتسم جوستو: لكن هذا لا يمنع التفاؤل، إذا ركزت على ما ضاع منك فلن تستطيع رؤية ما ينتظرك. الآن اصعد وانظر حولك. ورغم أن ريمي لم يعرف لماذا يطيعه، لكنه أخذ بنصيحته وتسلق الأنابيب واندفع عبر المساحات الضيقة بين جدران المباني. كان قريبا بشكل مرعب من عالم البشر، ومن خلال صدع في جدار إحدى الشقق استطاع التسلل للداخل ووجد قطعة لذيذة من الخبز الفرنسي. كان يشعر بالوهن بسبب الجوع، فأمسك بقطعة الخبز وهم بقضمها، لكن جوستو ظهر فجأة وعنفه: ماذا تفعل؟ كان ريمي مذهولا لدرجة أنه كاد يوقع قطعة الخبز وقال: أنا جائع، لا أعرف أين أنا ولا أعرف متى سأجد طعاما مرة أخرى. هز جوستو رأسه مستنكرا وقال: ريمي أنت أفضل من ذلك، أنت طاهٍ والطاهي يطبخ للآخرين، لكن اللص يسرق وأنت لست لصا. ترك ريمي قطعة الخبز بحسرة وقال: لكنني جائع. ضحك جوستو وقال: لا تقلق، سيأتي إليك الطعام يا ريمي، يأتي الطعام دائما لمن يحبون الطهي. ثم اختفى ثانية. هز ريمي رأسه وهو يفكر كم هي هلوسة غريبة، ثم انطلق عبر أنبوب على جانب البناء. كان يظن أن نهاية هذا الأنبوب هو آخر ما سيصل إليه، لكنه وجد نفسه على سطح البناء وفي انتظاره منظر خلاب لم يتوقعه. شعر ريمي بالدهشة ولم يصدق عينيه عندما رأى مدينة باريس الساحرة من أعلى. وبعد أن استجمع قواه واستطاع التحدث أخيرا قال: باريس؟ طوال هذا الوقت كنت أعيش تحت باريس؟ واو، إنها خلابة. فسمع صوتا يردد: إنها الأجمل. بحث ريمي حوله فوجد أن شبح جوستو قد عاد. رأى برج إيفل وكاتدرائية نوتردام، ثم لمعت عيناه عندما رأى معلما أكثر إغراء، إنه مطعم جوستو على بعد عدة مبان فقط. قال ريمي باندهاش: جوستو، لقد أرشدتني إلى مطعمك. أجاب جوستو: يبدو أنني فعلت ذلك. أجل، بالفعل أرشدتك إلى مطعمي. صاح ريمي متحمساً وهو يتجه نحو المطعم. علي رؤيته. وتبعه جوستو. داخل مطبخ مطعم جوستو، كان الطهاة يستعدون لتحضير طعام العشاء. هورست ولالو ولاروس وكوليت مشغولون بإعداد الحساء والسلطات والسوفلي وأطباق أخرى لذيذة. ثم دخل رجل صغير الحجم غير لطيف يرتدي قبعة طاه طويلة. إنه سكينر كبير الطهاة. قال لاروس بحماسة: يا سيدي، انظر من هنا، إنه لينغويني ابن ريناتا الصغير. بسرعة هب الشاب النحيف لينغويني للوقوف وبدا متوترا. قال لاروس: أصبح شابا صحيح؟ هل تتذكر ريناتا صديقة جوستو القديمة؟ كان واضحا أن سكينر لم يكن لديه فكرة عما يتحدث لاروس، لكن تظاهر بمعرفتها. أوه أجل، سعدت بزيارتك، كيف حال قال لينغويني: أمي بخير، أقصد لا كانت بخير، أعني ثم صمت وبدا متضايقا. فتدخل هورست: لقد ماتت. قال سكينر وهو غير مكترث: أوه أنا آسف. رد لينغويني بإحراج: لا تأسف، كانت إنسانة طيبة وهي بمكان أفضل، وكما تعلم هذه هي الحياة. ثم سلم سكينر مظروفا مغلقا. سأله سكينر: ما هذا؟ فقال لينغويني: لقد تركت لك هذه الرسالة، أعتقد أنها كانت تأمل أن تساعدني في الحصول على وظيفة هنا. فرد لاروس: بالطبع، جوستو ما كان سيمانع، فابن ريناتا هو أكثر من. لكن قاطعه سكينر: حسنا، سندرس الأمر، وإذا وجدنا وظيفة مناسبة لك سوف. فقال لاروس: لقد وظفناه بالفعل. صاح سكينر غاضبا: ماذا؟ كيف تجرؤ على توظيف شخص دون إذني؟ فأوضح هورست: نحن بحاجة إلى عامل نظافة. هدأ سكينر وقال بابتسامة مصطنعة: النظافة، حسنا، يسعدني أنه تم التوصل لحل. هورست سلم لينغويني قبعة وزيا موحدا، لكن لينغويني كان غير مرتاح ويفكر بما ورط نفسه به. بهذا الوقت كان ريمي وجوستو مستلقيين فوق نافذة تطل على المطبخ. فقال ريمي بحماسة: لا أصدق ذلك، مطبخ حقيقي للذواقة ويمكنني مشاهدته؟ ضحك جوستو وقال: لقد قرأت كتابي، لنرى مدى خبرتك. الآن أيهم كبير الطهاة؟ فأشار ريمي إلى سكينر: هذا الرجل. جيد جدا، ومن يليه في القيادة؟ فأشار ريمي إلى هورست: هذا مساعد الطاهي، ومساعد كبير الطهاة هو المسؤول عن المطبخ عندما لا يكون الطاهي موجودا. قال جوستو باستحسان: أحسنت. وواصل ريمي التعرف على فريق الطهاة بالمطبخ متحمسا لإظهار معلوماته، وجوستو يستمع بانبهار ثم قال: أنت فأر ذكي، والآن من هذا؟ مشيرا إلى لينغويني العامل الجديد الذي كان يغسل المقلاة بقوة. فرد ريمي باستخفاف: إنه شخص غير مهم. قال جوستو مصححا كلامه: غير مهم؟ إنه جزء من المطبخ. قال ريمي: إنه عامل النظافة أو شيء من هذا القبيل، مهمته غسل الصحون وإلقاء القمامة، لكنه لا يطبخ. فرد جوستو: لكن يمكنه الطبخ. نظر ريمي إلى جوستو وضحك غير مصدق. بهذا الوقت كان لينغويني قد أوقع قدر الحساء من على الموقد بطريق الخطأ، فانسكب على الأرض، ومذعوراً لكي لا يفقد وظيفته، استبدل الوعاء على الموقد ومسح الفوضى. سأل جوستو: كيف علمت أنه لا يطبخ؟ أنا أقول دائماً الطبخ للجميع. أدار ريمي عينيه وقال: حسناً، هذا صحيح، أي شخص يستطيع الطبخ، لكن هذا لا يعني أن عليه الطبخ. قال جوستو مشيراً إلى لينغويني: حسناً، لكن هذا لن يمنعه، انظر. راقب ريمي في رعب لينغويني وهو يغترف ماء من وعاء آخر ويضعه في وعاء الحساء، ثم بدأ يلقي بعض التوابل والخضروات بشكل عشوائي. شهق ريمي وقال: ماذا يفعل؟ أوه لا، هذا مريع، لا يمكنه ذلك، إنه يفسد الحساء ولا أحد يلاحظ. ثم التفت إلى جوستو وحثه للتدخل: هذا مطعمك، لتفعل شيئاً. هز جوستو كتفيه، فقد كان بلا حيلة، وقال: ماذا يمكنني أن أفعل؟ أنا من نسج خيالك. صاح ريمي: لكنه يفسد الحساء، علينا إخبار شخص ما أنه. وقتها فتحت النافذة بسبب ثقل ريمي، وسقط داخل المطبخ وبدأ يصرخ: أوه لا! بينما يسمع من حوله أصوات الطهاة يصيحون: من المقلاة إلى الفصل الخامس. صوت وقوع في الماء. لحسن حظه سقط ريمي في حوض مملوء بالماء والصابون لغسل الصحون، وليس بقدر الماء المغلي. حبس أنفاسه وسبح إلى السطح منتشلا نفسه من الفوضى والصابون، ولكن بمجرد صعوده إلى طاولة المطبخ انزلق من على الحافة فاندفع للاختباء أسفلها. كان يراقب بحذر خطوات أقدام الطهاة الذين يتحركون بكل مكان، كان مرعوبا فقد كان محاطا بالبشر، أكبر عدو لجنسه. كان المطبخ صاخبا ومخيفا. مذعورا هرب ريمي من تحت طاولة الحوض متجها نحو الثلاجة، وكاد شخص يدوسه، وعندما اقترب منها فتح أحدهم باب الثلاجة فأطاح به وقذفه إلى تحت الموقد الأوسط. التقط ريمي أنفاسه مجددا، ثم نظر إلى الخارج ولاحظ نافذة مفتوحة بالمطبخ ففرح: أجل! أخيرا وجد طريقا للخروج، لكن أحدهم فتح شعلات الموقد فوقه فابتعد بسرعة لكي لا يحترق، لكنه انزلق تحت طاولة أخرى ثم إلى طاولة بالجانب الآخر حيث كاد يصطدم بعربة تقديم الطعام، والتي وجدها فرصة ذهبية للتحرك أسفلها وشق طريقه عبر الغرفة دون أن يلاحظه أحد. انطلق ريمي تحت العربة حتى وصل أخيرا إلى أرفف الأطباق التي يمكنه تسلقها للوصول للطاولة، ومنها إلى النافذة المفتوحة منفذ هروبه. ركض ريمي نحو النافذة وتسلق قدرا مغطى، لكن غطاء القدر انزلق وسقط ريمي بالداخل. ثم حمل أحد الطهاة القدر وعاد به لآخر الغرفة، وعندما تركه قفز ريمي للخارج ليتوجه مرة أخرى نحو النافذة، لكن رائحة غريبة لفتت انتباهه، ورغم أنه لم يكن يريد سوى الهروب إلا أنه لم يستطع مقاومة هذه الرائحة الرائعة، فتتبعها إلى قدر مليء بالخضروات. تسلل إليه، لكن لحظه السيء أخذ أحد الطهاة القدر ووضعه في الفرن. اشتعلت النيران من حوله، فقد كان الفرن قيد التشغيل. قفز ريمي من القدر واستطاع الهرب بينما يوشك الطاهي على غلق باب الفرن، لكنه لا يزال غير آمن، فقد قفز على الرف السفلي لعربة تقديم الطعام وأدرك أنه في طريقه إلى صالة تناول الطعام. النادل ويدعى مصطفى مد يده للحصول على طبق من العربة، ولكن بدلا من الطبق أمسك بريمي فصاح متفاجئاً: عندها مرت عربة أخرى بجانب ريمي، فتلوى بيد النادل لتحرير نفسه وقفز للعربة الأخرى، وبعودته إلى المطبخ اندفع ريمي تحت طاولة. كان بحاجة إلى الخروج من هذا المكان وبسرعة، ولكنه رأى أحد الطهاة يغلق النافذة. كاد قلب ريمي يتوقف من الصدمة. ماذا سيفعل الآن؟ بهذه الأثناء اقترب لينغويني من الموقد وتذوق الحساء الذي أعده سابقا بدلا من الذي سكبه. كان طعمه مقززا جدا، فركض لينغويني إلى النافذة وفتحها لبصق الحساء. لقد كان سيئا لدرجة أنه لم يستطع بلعه، وكانت هذه فرصة ريمي. انطلق نحو مكنسة تستند إلى النافذة وتسلقها، وشق طريقه عبر رف البهارات فوق الموقد بينما يتصاعد بخار الحساء المغلي من الأسفل. فجأة توقف ريمي منقبضا. كانت الرائحة كريهة بشكل كاف لوقوع الطلاء عن الجدران. لم يكن يعرف كيف يتصرف، فجزء منه أراد البقاء لإنقاذ الحساء رغم أنها مخاطرة كبيرة، والجزء الآخر أراد أن يهرب وينجو بحياته. نظر ريمي في أرجاء المطبخ، كان كل الطهاة مشغولين ولم يلاحظوا وجوده، فنظر مجددا إلى النافذة، السبيل الوحيد لحريته. فجأة ظهر غوستو وقال: ريمي، ماذا تنتظر؟ أنت تعرف كيف تصلحها، وهذه هي فرصتك. كان غوستو محقا، هذه كانت فرصته. فقفز ريمي متحمسا إلى الموقد وأدار زر الشعلة إلى الأسفل، ثم قفز إلى الصنبور لإضافة بعض الماء إلى الحساء وغسل يديه، وشرع في إعداد وإصلاح الحساء. تذوقه واستنشق رائحته، أضاف الملح والفلفل وبعض الخضروات والتوابل، ثم اغترف ملعقة لتذوقه وتنهد بسعادة، فقد كاد ينتهي منه. وبينما يمسك بقبضة من التوابل لكي يضيفها، فجأة أدرك أن لينغويني يحدق به وعيناه متسعتان من الذهول. حدق الاثنان ببعضهما لبرهة بلا حراك، ثم ألقى ريمي بالبهارات في الحساء، ووقتها كان سكينر يصيح: الحساء! أين هو الحساء؟ ارتبك الاثنان. حاول ريمي الهرب إلى النافذة، لكن لينغويني كان سريع التفكير فألقى عليه مصفاة، فأصبح ريمي مخفيا، لكنه أصبح محاصرا أيضا. صاح سكينر: ابتعد عن طريقي، تحرك يا فتى النظافة. ثم رأى مغرفة في يد لينغويني فسأله بعنف وهو يمسك بياقة الشاب المذعور: هل تطبخ؟ كيف تجرؤ على الطهي في مطبخي؟ من أين لك الجرأة لتتصرف بشكل بالغ الحماقة هكذا؟ احمر وجه سكينر من الغيظ وأكمل: كان يجب أن أقطعك إربا، سأعاقبك، وأعتقد أن القانون سيكون في صفي. وفي خضم هذه الإثارة أخذ النادل وعاء الحساء لتقديمه بصالة الطعام. كان الوقت قد فات عندما أدرك سكينر ما حدث، فصرخ وهو يركض وراء النادل: الحساء! لا تقدم هذا الحساء! لكن تم تقديمه بالفعل إلى سيدة، فصاح غاضبا: لا! جر سكينر سلما إلى الباب الفاصل بين المطبخ وصالة الطعام ليراقب من نافذته رد فعل السيدة، ثم استدار إلى لينغويني وقال: لينغويني، أنت مطرود، ميم طاء راء واو دال، مطرود. عندها أطل مصطفى برأسه من الباب وقال بصوت منخفض إلى سكينر: السيدة تريد أن تقابل الطاهي. تغير لون وجه سكينر وأصبح شاحبا، وأخذ نفسا عميقا، ثم توجه إلى صالة تقديم الطعام، وبعد لحظات عاد إلى المطبخ وكانت تعلو وجهه نظرة محيرة، ومصطفى خلفه. سألت كوليت: ماذا قالت الزبونة؟ فأوضح مصطفى: ليست زبونة، إنها ناقدة طعام. فسألت كوليت بتوتر: تتبع إيغو؟ فرد سكينر الذي كان مصابا بدوار: إنها سولين لوكلير. فقالت كوليت: لوكلير؟ وماذا قالت؟ فرد مصطفى متعجبا: أحبت الحساء. لم يكن سكينر مصدقا ما يسمعه، فهرع إلى قدر الحساء وتذوقه، ومن النظرة البادية على وجهه كان واضحا أن الحساء لذيذ، وأنه لم يكن سعيدا بذلك. توقف كل من في المطبخ عن العمل، وحدقوا بسكينر الذي سأل لينغويني بشكل مريب ومتشكك: ما الذي تنويه؟ فرد لينغويني: أنا؟ هل ما زلت مطرودا؟ قالت كوليت: لا يمكنك طرده. نظر إليها سكينر غاضبا وسألها: ها؟ ماذا؟ استجمعت كوليت شجاعتها وواجهت كبير الطهاة الغاضب: لوكلير أعجبها الحساء، أليس كذلك؟ وحرصت على إخبارك بذلك لسبب، وإذا كتبت مقالا عن رأيها بالحساء واكتشفت أنك طردت الطاهي المسؤول فسوف... قاطعها سكينر بضحكة استخفاف وقال ساخرا: لكنه فتى النظافة. فردت كوليت: لكنه طبخ شيئا أعجبها، كيف نستحق أن نمثل اسم جوستو إذا لم نحافظ على أهم شعاراته؟ سألها سكينر بغضب: ها؟ وما هذا الشعار يا أنيسة تاتو؟ قالت ببساطة: الطبخ للجميع. نظر كل الطهاة إلى رئيسهم بترقب، فقال سكينر: ربما كنت قاسياً بعض الشيء على فتى النظافة الجديد، لقد جازف بجرأة وعلينا أن نكافئه كما كان الطاهي جوستو ليفعل. إذا كان يفضل السباحة في المياه الخطرة فمن نحن لكي نمنعه؟ ثم استدار إلى كوليت وقال: وطالما تهتمين بمستقبل الفتى في مجال الطهي فستصبحين المسؤولة عنه. صدمت كوليت ثم وجه كلامه للباقين: أهناك من يريد مشاركتها؟ سرعان ما ابتعد الطهاة الآخرون وعادوا إلى تقطيع اللحوم وشيها، فابتسم سكينر وصاح: والآن؟ هيا فليعود الجميع إلى العمل. وبعد أن انشغل الجميع بتحضير الطعام، التفت سكينر إلى لينغويني وقال بغضب: ها، أنت إما محظوظ جدا أو منحوس جدا. ستعد الحساء مرة أخرى، وهذه المرة سأكون منتبها لما تفعله، منتبها جدا. ابتلع لينغويني ريقه بصعوبة من التوتر. في هذه الأثناء كان ريمي لا يزال داخل المصفات يحاول الهروب، حيث بدأ يحركها ببطء نحو النافذة، وعندما اقترب بشكل كاف زحف من تحت المصفات نحو حريته، بينما يتابع سكينر كلامه للينغويني: يعتقدون أنك قد تكون طاهيا، لكن هل تعرف ما رأيي بك يا لينغويني؟ أعتقد أنك محتال ووصولي ومجرد. عندها رأى ريمي من زاوية عينه فصرخ: فأر! صاح هورست: فأر! صرخ لالو: لنمسك بالفأر! حاول ريمي أن ينجو بحياته، لكن سكينر أمسك بممسحة الأرض وضربه وحطم الأطباق حوله ومنعه من الهرب، ثم صاح عاليا: لينغويني! هيا أحضر شيئا لكي نمسكه به! بسرعة أحضر لينغويني جرة وحبس بها ريمي وأغلق الغطاء بإحكام وسأله: ماذا أفعل الآن؟ رد سكينر: أقتله! نظر لينغويني حوله بالمطبخ وقال: الآن؟ أخذ سكينر نفسا عميقا وقال: لا، بالطبع ليس في المطبخ. هل جننت؟ هل تعلم ماذا سيحدث إذا علم أي شخص أن هناك فأرا في مطبخنا؟ سيغلق المطعم، سمعتنا ستكون على المحك بسبب هذه الواقعة. خذه بعيدا عن هنا، بعيدا جدا، اقتله وتخلص منه. هيا اذهب. هرع لينغويني مرتجفا للخروج من الباب الخلفي، ركب دراجته وقاد بسرعة في الظلام لدرجة أنه كاد يصطدم بسيارة متوقفة، حتى وصل إلى ضفة نهر السين الذي يقسم باريس مكانه المفضل للتنزه، حيث يسود الهدوء والجمال. لكن في تلك الليلة بدا المكان مظلما وخطرا، وكان لينغويني يرتجف. أبطأ لينغويني دراجته ووقف بجانب عمود إنارة قرب نفق جسر، ثم نزل من دراجته وفتح الجرة وهو يمسكها فوق الماء. كان ريمي بالداخل مذعورا، فصاح لينغويني: لا تنظر إلي هكذا، لست وحدك من وقع في ورطة، يتوقعون مني أن أطهو الحساء مرة أخرى. ثم أخذ نفسا عميقا وأكمل: أعني أنا لست طموحا، لم أكن أحاول الطهي، كنت أحاول فقط تجنب المشاكل. أنت من قام بوضع التوابل، ماذا وضعت بالحساء؟ الزعتر؟ هز ريمي رأسه نافيا، فسأله لينغويني: لا، إذن إكليل الجبل، أليس كذلك؟ هز ريمي رأسه مجددا: هذا بهار، أليس كذلك؟ إكليل الجبل. أومأ ريمي بالموافقة، فإكليل الجبل بالفعل نوع من التوابل. فقال لينغويني وهو يتباطأ بالكلام وبدا عابسا: إذن ما كل هذا التقليب؟ وما الذي ألقيته في ال... ثم توقف عن الكلام وجلس على الضفة واضعا جرة ريمي بجواره، وقال بحسرة: أحتاج إلى هذه الوظيفة، لقد فقدت وظائف كثيرة، لا أعرف كيف أطبخ، والآن أتحدث إلى فأر وكأنك عندها هز رأسه وأدرك فجأة ما يجري، فقال لينغويني: ها؟ هل أومأت برأسك؟ هل تهزها؟ فأومأ ريمي مجددا: أنت تفهمني؟ فأومأ ريمي مرة أخرى، فصاح لينغويني: إذن أنا لست مجنونا. هز ريمي رأسه نافيا: انتظر لحظة، انتظر لحظة، لنستوضح الأمر، أنا لا أستطيع الطبخ. ثم التفت إلى ريمي للتأكد: هل أستطيع؟ فهز ريمي رأسه بالنفي، لأن لينغويني بالفعل لا يمكنه الطبخ، هذه الحقيقة. فأكمل: ولكن أنت تستطيع الطبخ، صحيح؟ تردد ريمي في إجابته، فلم يكن يحب التباهي، فقال لينغويني: هيا لا تكن متواضعا، أنت فأر، وأيا كان ما أعددته فقد أعجبهم. ثم فكر قليلا وقال: نعم، هذا قد ينجح، مهلا، لقد أحب الحساء. ومن حماسته وهو يستدير للتحدث إلى ريمي، صدم الجرة عن طريق الخطأ فوقعت في النهر، وبسرعة غطس لينغويني مرعوبا لإنقاذها. بعد لحظات كان كل من لينغويني والجرة على ضفة النهر مرة أخرى، ولينغويني مبتل لكنه أنقذ الفأر وأكمل حديثه: لقد أعجبهم الحساء، هل تعتقد أن بإمكانك إعداده مجددا؟ فأومأ ريمي. قال لينغويني: حسنا، سأطلق سراحك الآن، لكننا شريكان فيما حدث، اتفقنا؟ أومأ ريمي مجددا بالموافقة: حسنا. ولكن بمجرد أن فتح لينغويني الجرة انطلق ريمي بسرعة في الظلام، وأخذ يضحك وهو يركض بعيدا. أخيرا أصبح حرا. ثم فكر في مدى تعاسة لينغويني، شيء ما جعل ريمي يستدير، فرأى لينغويني واقفا بائسا تحت الجسر. فتوقف وتنهد. وتنهد لينغويني أيضا ومشى بحزن نحو دراجته، لكنه سمع ضوضاء ضعيفة فاستدار. هل هذا ممكن؟ أجل، إنه ريمي. عاد بحذر تجاهه. عندما وصلا إلى شقة لينغويني، وقف الفتى يتحسس مكان وضع المفاتيح لفتح بابه المكسور، وأخذ يتخبط بكل شيء حوله وهو يدخل. وفي الداخل، عندما أضاء النور، رأى ريمي غرفة صغيرة رثة بشكل غريب. كان هناك كرسيان غير متطابقين، ونافذة واحدة، وطاولة صغيرة عليها موقد تسخين، وثلاجة قديمة، وعلى ذراع الأريكة الممزقة التي كانت أيضا بمثابة سرير، تلفاز صغير قديم أبيض وأسود. قال لينغويني لريمي: حسنا، هذا منزلي. حسنا، لا يوجد به الكثير، لكنه كما تعلم. ثم نظر حوله بالمنزل وقال: لا يوجد الكثير حقا، كان يمكن أن يصبح الوضع أسوأ. على الأقل توجد مدفأة وضوء وأريكة وتلفاز، ومن الآن لتعتبر نفسك في جحرك. فحص ريمي جحره الجديد، ثم التفت إلى لينغويني بابتسامة كبيرة، لقد كان مسرورا للغاية. في وقت لاحق من تلك الليلة، نام لينغويني وأخذ يشخر على الأريكة بينما يشاهد فيلما فرنسيا قديما بالتلفاز. وعلى حافة النافذة كان ريمي نائما داخل قفاز الفرن يحدق بأضواء باريس مبتسما، ثم أغمض عينيه مستسلما للنوم. وكانت هذه بداية لحياته الجديدة. الفصل السادس. في صباح اليوم التالي استيقظ لينغويني ونظر إلى حافة النافذة وقال وهو يتثاءب: صباح الخير أيها الطباخ الصغير، هيا لتست... لكنه وجد قفاز الفرن فارغا. في الحال افترض لينغويني الأسوأ وأخذ يلوم نفسه: غبي، كنت أعلم أن هذا ما سيحدث. سمحت لفأر صغير أن يدخل منزلي وأخبرته أن يعتبر نفسه بمنزله. ثم هرع إلى الثلاجة وفتحها، فوجد علبة البيض فارغة، فهز رأسه وهو لا يصدق سذاجته وحماقته وقال: سرق البيض، أنا غبي، سرق الطعام ورحل. ماذا كنت أتوقع؟ هذه نتيجة الثقة في فأر. ثم استدار لينغويني ليكتشف أن ريمي يعد الإفطار على موقد التسخين، وبدا فخورا جدا بنفسه كما حضر الطاولة لشخصين. شعر لينغويني بالدهشة وقال له: ماذا؟ هل هذا لي؟ فأومأ ريمي وبمهارة وجهد كبير وضع بالملعقة أغلب البيض في طبق لينغويني والقليل بطبقه. جلس لينغويني إلى الطاولة ووضع أول شوكة في فمه وقال بإعجاب: ثم نظر إلى ساعته وصاح: أوه لا، سوف نتأخر بأول يوم عمل، هيا أيها الطباخ الصغير. وضع بقية البيض دفعة واحدة في فمه وجذب معطفه، والتقط ريمي وحشره في جيب المعطف قبل أن يتمكن حتى من تذوق شوكة واحدة من البيض، وركض إلى الخارج. في مطبخ جوستو تجمع الطهاة حول كوليت وهي تقرأ بصوت عال المقال النقدي بجريدة ذلك الصباح، وكان سكينر متشوقا لسماعه، فدخل المطبخ وتوقف للاستماع إليها. قرأت كوليت: رغم أنني مثل العديد من النقاد الآخرين، تأكدنا من تواضع مستوى مطعم جوستو منذ وفاة مالكه الطاهي العظيم، لكن الحساء كان مذهلا، كان تجربة لمذاق غني بالتوابل والنكهات وبسيطا بالوقت ذاته. تفاجأ سكينر وأراد التأكد مما سمعه فسألها: هل هذا مقال سولين لوكلير؟ ردت كوليت: أجل. ثم استأنفت القراءة. ورغم كل الصعاب أعاد مطعم جوستو رضانا عنه، وسيثبت الوقت وحده إذا يستحق ذلك. بهذا الوقت كان لينغويني قد وصل إلى المطعم، لكنه ظل بالخارج واضعا ريمي على كفه، وأخذ يفكر أين يمكنه إخفاؤه. تحت قميصه؟ لا، فكرة سيئة. ربما على كتفه. أيضا لا، في جوربه. هذا مستحيل. في سرواله. عندها نظر إليه ريمي مرعوبا. قال لينغويني واليأس باد على صوته: انظر، أعلم أن هذا الأمر في غاية الغباء والغرابة، لكن كلانا لا يمكنه فعل ذلك بمفرده، وعلينا الطهي معا. أتوافقني؟ أومأ ريمي بموافقته على مضض، فوضعه لينغويني داخل قميصه وصرخ عاليا لتشجيع نفسه: دعنا نقوم بهذا. فتح لينغويني باب المطبخ بقوة واتجه لمكان طاولته الجديدة كطاهن، لكن وجود فأر تحت ملابسه حول مشيته الواثقة إلى تشنج وترنح غريب. راقب الطهاة تصرفات زميلهم الجديد في صمت وهم يضحكون ضحكات مكتومة. وجد لينغويني على طاولته قبعته الجديدة البيضاء العالية كطاهن، فوضعها على رأسه، وعندها وجد سكينر يقف بجانبه، فقفز من المفاجأة. قال سكينر بتجهم: ها، الآن عليك إعداد الحساء. ثم ابتسم ابتسامة خبيثة وأضاف وهو يبتعد: خذ الوقت الذي تحتاجه. نظر لينغويني إلى طاولته وقال بصوت خافت: ها، الحساء. وبدأ الطهي، أو بالأحرى لمزيد من الدقة محاولة الطهي، ولكن دون المهارة أو الموهبة، وبالتأكيد دون معرفته بما كان عليه فعله. لم يكن أمامه سوى وضع نفس المكونات التي وضعها في اليوم السابق في القدر ويقوم بتحريكها. وعندما اختلس ريمي نظر من ياقة لينغويني ورأى ما يفعله، كان عليه منعه، فتحرك تحت القميص عبر صدره، لكن وقع قدمي الفأر الصغيرتين على جسد لينغويني كان كالدغدغة، فلم يستطع منع نفسه من الضحك. ثم أخرج ريمي رأسه من كم القميص ليستنشق رائحة بخار الحساء، فشعر بالغثيان، ثم رأى لينغويني يمد يده لأخذ نوع من التوابل لا ينبغي استخدامه، فعاد ريمي بسرعة عبر صدر لينغويني إلى الكم المقابل وعض يده. صرخ لينغويني وأسقط علبة التوابل، ثم اندفع ريمي عائدا إلى الذراع الأخرى، مما تسبب في ضحك لينغويني مجددا، لكن الفأر عضه ثانية فضربه لينغويني بغضب. كان الطهاة مذهولين وهم يشاهدون حركات لينغويني الغريبة. أخيرا لم يعد بإمكان لينغويني تحمل الأمر أكثر من ذلك، فمشى مترنحا إلى داخل خزانة ثلاجة الطعام وأغلق الباب خلفه ومزق قميصه كاشفا عن صدره وذراعيه، ليجدهم مليئين بعلامات حمراء إثر عض الفأر، فصرخ: الأمر لن ينجح بهذه الطريقة أيها الطباخ الصغير، سأخسر وظيفتي إذا فعلت ذلك ثانية، علينا أن نجد حلا آخر، حلا دون عض أو قرض أو ركض على جسدي بقدميك الصغيرتين. لكن ريمي كان بالكاد يسمعه، فقد كان مشغولا بالتحديق في الطعام اللذيذ حوله لأنه جائع ولم يأكل منذ الصباح. ناداه لينغويني: أيها الطباخ الصغير. ثم أدرك ما يجري. أنت جائع؟ كان ينظر إلى ريمي بينما يفكر بداخله أنه لا يجب أن يأخذ الطعام من الخزانة، لكن صديقه الصغير بحاجة للأكل، لذا سرعان ما قرر كسر قطعة من الجبن ليعطيها لريمي الذي التهمها بامتنان. بدأ لينغويني يتحدث بشكل أكثر هدوءا الآن وقال متلعثما: حسنا، لنفكر في الأمر. أنت تجيد الطبخ وأنا أعرف كيف أبدو. أبدو بشريا ونحتاج فقط لآلية عمل لتنفيذ ما تريده بطريقة لا تجعلني أبدو كأنني خاضع لسيطرة فأر صغير. صمت لينغويني لبرهة للتفكير فيما قاله للتو، والذي بدا له ككلام جنوني لا يمكن تصديقه، فصرخ: أوه، هل تسمعني؟ أنا مجنون؟ مجنون، أنا داخل ثلاجة، أتحدث إلى فأر عن الطبخ، لن نجد حلاً أبداً. بفضول وقف سكينر خارج باب الخزانة يتنصت، وعندما أدرك أن من في الداخل هو لينغويني فتح الباب، وبسرعة البرق أطفأ لينغويني النور. لكن سكينر كان قد لمح شيئاً غريباً للغاية. ترى هل رأى للتو لينغويني يتحدث إلى فأر؟ أضاء سكينر النور ثانية ليجد لينغويني يقف وحيداً، فصرخ: الفأر، لقد رأيته! سأله لينغويني ببراءة: فأر؟ فرد سكينر: أجل، الفأر كان بجانبك مباشرة! ثم فكر قليلاً وسأله متشككاً: ماذا كنت تفعل هنا؟ فأجاب لينغويني: أنا فقط كنت أتعرف على كما تعرف. ثم نظر حوله بالخزانة وقال: الخضروات وهكذا. ضاقت عينا سكينر وشعر أن فتى النظافة يكذب عليه، فصاح: أخرج من هنا! وعاد لينغويني مسرعا إلى المطبخ. لكن أين كان ريمي؟ عندما انطفأت الأنوار دفع لينغويني الفأر بسرعة للمكان الوحيد الذي خطر بباله وقتها، تحت قبعته البيضاء العالية. وبينما يسير لينغويني همس إلى الفأر بأعلى رأسه: كان سيكتشف أمرنا، هل أنت بخير بالأعلى؟ فأومأ ريمي، ثم نظر أمامه ليجد أن لينغويني على وشك الاصطدام بمصطفى الذي يحمل صينية مليئة بالأطباق. كان سيتحول الأمر إلى كارثة بالمطبخ، ودون تفكير شد ريمي بمخلبيه خصلتين من شعر لينغويني وأمسكهما كطرفي لجام الحصان، فانحنى لينغويني إلى الخلف لتمر صينية الأطباق من فوقه متفادياً الاصطدام بها، وتم إنقاذ الموقف. كان لينغويني مذهولاً مما حدث، فركض إلى الحمام، وقف أمام المرآة ونزع قبعته لمخاطبة ريمي وسأله: كيف فعلت ذلك؟ هز ريمي كتفيه فلم يكن يعرف، ثم نظر إلى مخلبيه، كان لا يزال يمسك بخصلات شعر لينغويني، فأراد أن يجرب الأمر ثانية. وعندما شد خصلة الشعر اليسرى ارتفعت ذراع لينغويني اليسرى، تفاجأ لينغويني: أوه! شدها ريمي مرة أخرى فرفعت ساق لينغويني، وقتها لمعت عينا ريمي، وكالطفل الذي حصل على لعبة جديدة بدأ بسعادة يشد خصلات من أجزاء مختلفة من رأس لينغويني الذي كان فاقدا السيطرة على جسده تماما وأصبح كالدمية. صاح لينغويني: أوه، هذه الحركات لا إرادية بشكل غريب! ثم سقط على مقعد المرحاض. توقف ريمي عن الشد ونظر الصديقان إلى بعضهما، فقد جاءتهما نفس الفكرة الجنونية. بوقت لاحق من تلك الليلة في شقة لينغويني الصغيرة حان الوقت لمزيد من التجارب. وضع لينغويني لوحة تقطيع والعديد من الأواني على طاولة المطبخ وقال: حسناً، لنبدأ. أشار ريمي إلى لينغويني أن عليه أن يعصب عينيه، واتخذ مكانه فوق رأس لينغويني وبدأ شد شعره وتوجيهه حول المطبخ. بعد الكثير من التجارب والخطأ والسقوط عدة مرات ومنعه من الاصطدام بالصبار وإطلاق المقلاة من النافذة وأيضا تناثر عيدان علبة المعكرونة، انتقل ريمي ولينغويني إلى مرحلة المشروبات. المحاولة الأولى كانت كارثية، سكب لينغويني عصير العنب الأحمر على كل أرجاء طاولة المطبخ، لكن أخيرا استطاع رغم توتره وضع الزجاجة فوق الكأس وسكب العصير دون أن يسقط قطرة واحدة بالخارج، ثم ابتسم ورفع كأسه عاليا نخب نجاحهما، ثم رفع الكأس عاليا إلى ريمي الذي كان متشوقا لاحتساء العصير، لكن الكأس كان مائلا أكثر من اللازم لدرجة أنه سكبه على ريمي. بدأت التدريبات تؤتي ثمارها في النهاية، ونجح ريمي في توجيه لينغويني بتقطيع البصل وكسر البيض، وخلال بضع ساعات كان الاثنان يعملان معا بتناغم ودقة دون أي مشاكل، تماما كالآلة. الفصل السابع. صباح اليوم التالي كان لينغويني ومعه مرشده الصغير ريمي مختبئا داخل قبعته يقطع ويتبل لصنع الحساء على طريقة الفأر الصغير، وعندما انتهيا من إعداده وقف لينغويني بعيدا يتابع الموقف بترقب، بينما يتذوق كبير الطهاة سكينر الحساء، ثم قال بنبرة فظة: ها تهانية، استطعت أن تكرر نجاحك غير المقصود، لكنك ستحتاج إلى تعلم أكثر من الحساء إذا أردت البقاء في مطبخي يا فتى. وقفت كوليت عابسة عند طاولتها، فقد كانت تعرف ما سيحدث. وبالفعل قال سكينر بابتسامة شريرة: كوليت ستكون هي المسؤولة عن تعليمك قواعد المهنة. وعندما ابتعد سكينر التفت لينغويني إلى الطاهية الشابة الجميلة وعلى وجهه ابتسامة كبيرة وقال: انظري، أريدك فقط أن تعرفي كم يشرفني أن أتعلم على يدي. ثم صمت فجأة وصرخ عندما لاحظ السكاكين التي كانت تحملها بيدها. طعنت كوليت السكاكين واحدة تلو الأخرى بكم قميص لينغويني لتثبيته بالطاولة، وأوضحت له أنها المرأة الوحيدة في المطبخ، لأن مطابخ المطاعم الراقية تعتبر عالما للرجال فقط، لذلك كان عليها أن تكون طاهية قوية لتصبح جزءا منه. وحذرته قائلة: لقد عملت بجد لوقت طويل جدا للوصول إلى هنا، ولن أخاطر بكل هذا لأجل فتى نظافة حالفه الحظ، أفهمت؟ أومأ لينغويني برأسه بشكل مثير للشفقة. أمسكت كوليت بمقابض السكاكين بيد واحدة وسحبتها بحركة واحدة، فسقط لينغويني على الأرض، ثم سحب نفسه للأعلى وشاهد كوليت وهي تغادر. كانت مخيفة ولكن مثيرة للإعجاب. بداخل مكتبه لاحظ سكينر أن رسالة والدة لينغويني ما زالت مغلقة، ففتح الظرف وبدأ يقرأها، وفجأة اتسعت عيناه من الذعر واتصل على الفور بمحاميه. بعد ساعة كان سكينر يتحرك متوترا ذهابا وإيابا في مكتبه، بينما محاميه تالون لابارث يتمعن بقراءة وصية جوستو الأخيرة مرة أخرى، ثم تنحنح وقال: حسنا، تنص الوصية على أنه بعد عامين من تاريخ الوفاة إذا لم يظهر وريث تنتقل كل أملاك جوستو التجارية إلى مساعد الطاهي وهو أنت. قال سكينر بغضب وهو يرفع الرسالة عاليا: أعرف ما تنص عليه هذه الوصية، ما أريد معرفته هو إذا كانت هذه الرسالة وهذا الصبي سيغيران أي شيء. ثم رفع الستائر ليراقب لينغويني. بجانب طاقم الطهاة المتمرسين بدا لينغويني طاهيا غير بارع على الإطلاق. صرخ سكينر بغضب: إنه ليس ابن جوستو، لم يكن لدى جوستو أي أبناء، وما سبب ظهوره بهذا التوقيت أيضا؟ المدة بنص الوصية ستنتهي في أقل من شهر، وفجأة يصل صبي برسالة من والدته المتوفاة مؤخرا يدعي فيها أن جوستو والده، هذا الأمر مشكوك به للغاية. لاحظ تالون أن قبعة الطاهي جوستو موجودة داخل علبة عرض زجاجية بالمكتب، فأخذ يتفحصها عن قرب، ثم سأل سكينر: لكن الصبي لا يعرف، صحيح؟ لوح سكينر بالرسالة وقال: والدته زعمت أنها لم تخبر أو تخبر جوستو، وطلبت مني ألا أخبره أيضا. فسأله تالون: لكن لماذا اختارتك أنت؟ ماذا تريد السيدة؟ حينها وجد تالون شعرة على قبعة جوستو، فأخرج ملقة من معطفه وأخذ الشعرة ووضعها بعناية داخل منديل وضعه في جيبه. أجاب سكينر. أرادت أن أوظف الصبي. قال تالون: إذن ما الذي يقلقك؟ إذا كان يعمل لديك هنا ستتمكن من مراقبته بينما أتحقق من الأمر وأكتشف إذا كان حقيقياً أو لا. ثم ارتدى معطفه وقال بينما يهم بالخروج: سأحتاج منك أن تحضر لي بعض عينات الحمض النووي من الصبي، كشعرة مثلاً. قال سكينر بصوت عال ومتكبر: لتركز بكلامي، الأمر برمته مشكوك فيه، يبدو أنه يعرف شيئاً. قال المحامي وهو يفتح باب المكتب للخروج: اهدأ، إنه فتى النظافة، أعتقد أنك تستطيع تدبر أمره. ورغم أن كوليت لم تكن سعيدة بدورها الجديد كمعلمة للينغويني، لكنها بدأت مساعدته على مضض. خطوة بخطوة بدأ كل من ريمي ولينغويني تعلم كيف يكونا جزءا من مطبخ راق جيد الإدارة. علمت كوليت لينغويني كيفية التقطيع بسرعة ودقة والحفاظ على مكانه منظما حتى لا يبطئ بعمله، وكيفية تقليل الجروح والحروق والحفاظ على نظافة الأكمام بإبقاء يديه وذراعيه قرب جسده دائما. وأيضا درس ريمي المفضل التعرف على الخبز الجيد دون تذوقه من قرمشة قشرته اللذيذة، وبفضل أكمامه النظيفة وتقنية تقطيعه الفائقة ومكان عمله المنظم أصبح لينغويني أخيرا طاهيا مرحبا به بين طاقم طهاة المطبخ. وذات ليلة اقتحم مصطفى المطبخ وقال بحماسة: هناك زبائن يسألون ما هو الجديد بالقائمة، ماذا علي أن أخبرهم؟ فرد سكينر: هذا بسيط، يمكنك أن تقترح عليهم وصفة قديمة لجوستو، شيئا لم نقدمه منذ فترة. قطعه مصطفى قائلا: إنهم يعرفون كل أطباقنا القديمة، لكن حساء لينغويني أعجبهم جدا. فتح سكينر فمه من الدهشة وسأله: يطلبون منك طعاما من لينغويني؟ ثم جاءته فكرة شريرة وقال وهو يفرك يديه متوقعا ما ستؤول إليه الأمور: جيد جدا، إذن يريدون طعام لينغويني. ثم أخفض صوته حتى لا يسمعه سوى مصطفى وقال: أخبرهم أن الطاهي لينغويني سيعد لهم شيئا مخصوصا، شيئا بالتأكيد ليس موجودا بالقائمة، ولا تنسى التأكيد على أنه على مسؤوليته. أومأ مصطفى برأسه وغادر. اقترب سكينر من لينغويني بابتسامة خبيثة على وجهه وقال: إنها فرصتك لإعداد شيء يليق بموهبتك يا لينغويني، وصفة قديمة جدا للطاهي العظيم، بنكرياس العجل على طريقة جوستو، وكوليت سوف تساعدك. قالت كوليت: حسنا يا سيدي. فقال سكينر: حسنا لتسرعا، فالزبائن جائعون. ثم توجه إلى مكتبه، لكن لاروس سحبه جانبا وسأله بقلق: هل أنت متأكد؟ لقد كانت تلك الوصفة كارثية، جوستو قال ذلك بنفسه. ابتسم سكينر وقال: إن هذا تحد بسيط جدا يحتاجه الطاهي المبتدئ. بينما كان يضحك بداخله لأن خطته الشريرة في موضع التنفيذ. الفصل الثامن. حدقت كوليت ولينغويني في بطاقة الوصفة القديمة المصفرة، ثم قرأت كوليت: وصفة البنكرياس الخاصة بجوستو، يطبخ البنكرياس في قشرة ملح الأعشاب البحرية مع مجسات الحبار، ثم تحشرج صوتها، مع هريس ورد النسرين وبيض البط اللزج والفطر الأبيض المجفف وصلصة عرق سوس الأنشوجة. كانت تبدو الوصفة غريبة لكوليت، ولكنها تحب اتباع الوصفات، وخاصة وصفات جوستو، فقالت: لا أعرف هذه الوصفة، لكنها لجوستو، إذا. استدارت كوليت وبدأت إعطاء الأوامر لتحضير الوصفة، وسألت بصوت عال: لالو، لدينا معدة عجل، صحيح؟ فأجاب: أجل، لدينا بعضها. كان لينغويني مضطربا وتساءل: ها؟ معدة عجل؟ سرعان ما كان الفأر الصغير يقود يد لينغويني لرفع قدر الصلصة الصغير من على الموقد لأعلى قبعة لينغويني ليشمها، ثم وجه لينغويني لوضعها بقدر أكبر، لكنه تردد لبرهة، فقد جاءته فكرة. أضاف بعض التوابل ثم انحنى لشمها. أحب ريمي الرائحة اللذيذة، فقرر إضافة المزيد من التعديلات، فشد شعر لينغويني وقاده بعيدا عن طاولته. هرع لينغويني مترنحا بين طاولات الطهاة الآخرين بحثا عن مكوناته التالية، بينما الطهاة يراقبونه باستغراب وهو يمسك بالمكونات ويسرع عائدا إلى طاولته ويضع منها في المقلاة. نظرت إليه كوليت وعنفته: ماذا تفعل؟ يفترض أن نحضر وصفة جوستو. فقال لينغويني وهو يقلب الصلصة: هذه هي الوصفة. هزت كوليت رأسها غاضبة: الوصفة ليس بها زيت الكمأة الأبيض، وماذا لديك أيضا؟ ثم نظرت إلى مقلاة لينغويني وسألته بفزع: هل ترتجل؟ هذا ليس وقتا مناسبا للتجارب، الزبائن ينتظرون العشاء. لم يكن لينغويني سعيدا بما يفعله ريمي، فرد عليها وهو يضرب قبعته: أنت محقة، يجب أن أستمع إليك. وضرب قبعته ثانية، مما أثار غضب ريمي، فشد شعر صديقه بقوة وجعله يصفع نفسه على وجهه، فصرخ لينغويني عاليا: آه! وقتها سألهما هورست بصوت عال: أين الطبق المخصوص؟ كان كل من لينغويني وكوليت يعملان باهتمام شديد، فردت كوليت: على الفور. والتفتت إلى لينغويني وعاتبته بصوت منخفض: اعتقدت أننا نعمل معا بالوصفة. فرد لينغويني مؤكدا: أجل، نحن معا. فسألته: إذا ماذا تفعل؟ أجاب: من الصعب أن أشرح لك ذلك. لكن ظهر هورست مجددا، وبدا عليه أن صبره قد نفد، وسأل بغضب: الطبق المخصوص؟ صاحت كوليت: إنه جاهز لتأخذه. تحت قبعة لينغويني راقب ريمي بقلق كوليت وهي تضع الطبق ليأخذه النادل، وفجأة طلبت من النادل الانتظار وقالت له: مهلا، نسيت إضافة صلصة الأنشوجة وعرق السوس. وعندما هرعت إلى طاولتها لإحضار الصلصة، كانت الفرصة سانحة لريمي. وجد لينغويني نفسه يتحرك بشكل لا إرادي، وأمسك بمقلاته وأسرع للطبق متجاوزا كوليت التي كانت على وشك إضافة الصلصة، لكن لينغويني انقض على الطبق وحجب يدها ووضع صلصته قبل أن يأخذ النادل الطبق بلحظات. كانت كوليت تنظر إليه في صدمة، وهو لم يجد ما يقوله سوى أن يعتذر لها بخجل: أنا آسف. أراد سكينر معرفة ما آلت إليه الأمور، فذهب إلى هورست وسأله متلهفا وتعلو وجهه ابتسامة كبيرة: هل انتهى لينغويني من إعداد طبقه؟ فرد هورست: أجل، ما زال سيئا كما نتذكره، وخرج للزبائن للتو. ابتسم سكينر وسأله: هل تذوقته؟ قال هورست: نعم بالطبع. عندها اتسعت ابتسامة سكينر، ثم أكمل هورست جملته: هذا قبل أن يغير الوصفة. قال سكينر: حسنا جيد. ثم أدرك ما قاله هورست فصاح غاضبا: ماذا؟ كيف يمكنه تغيير الوصفة؟ قال هورست متضايقا: لقد غيرها قبل أن تخرج من الباب بلحظات. توجه سكينر صامتا نحو باب صالة الطعام، لكن مصطفى فتح الباب بقوة متحمسا وصاح: لقد أعجبتهم الوصفة، والزبائن الآخرون يسألون عنها وعن لينغويني، ولدي 7 طلبات أخرى. 7 طلبات أخرى؟ كان ريمي بالكاد قادرا على كتم سعادته داخل القبعة عندما سمع هذه الجملة، بينما سكينر لم يكن مصدقا ما سمعه للتو، وحاول أن يرسم ابتسامة لطيفة على وجهه، لكن لم يستطع إخفاء غضبه، وتشنجات وجهه الغاضبة لا إراديا سيطرت على ملامحه، وقال بتصنع: هذا رائع. في وقت لاحق، عندما انتهى وقت العشاء، رفع الطهاط نخبهم احتفالا بنجاح لينغويني، وبدا الجميع سعداء حقا من أجله، الجميع باستثناء كوليت التي لا تزال غاضبة من تبديله الصلصة في آخر لحظة. شاهد سكينر الجميع من بعيد وهو يشعر بالارتباك والاستياء، كان يعلم أن شيئا غريبا يحدث، لكنه لم يستطع معرفة ما هو بالضبط. ولكن عندما عبر لينغويني من أمام مصدر ضوء بالمطبخ، رأى سكينر شيئا غريبا. ما هذا الظل داخل قبعة لينغويني؟ بدا ظلا لشيء يشبه الفأر، وبعد لحظات خرج لينغويني من المطبخ ونظر حوله للتأكد من عدم وجود أحد يراقبه، ثم خلع قبعته وقال لريمي: لتأخذ قسطا من الراحة أيها الطباخ الصغير، استنشق بعض الهواء النقي، لقد نجحنا الليلة. كان ريمي منهكا تماما، ولكن مبتهجا بنجاحه هذه الليلة، ابتسم للينغويني الذي رفع كأسه تحية لريمي قبل أن يعود إلى الداخل. في تلك الأثناء صعد سكينر إلى قمة رف أمام باب الخروج ليكون بنفس مستوى قبعة لينغويني لكشفه أثناء دخوله، وعندما عبر لينغويني من أمامه انتزع سكينر القبعة من رأسه كاشفا عن حالة شعره السيئة ولا شيء آخر. شهق سكينر في ارتباك ولم يعرف كيف يتصرف، فحاول تغطية تصرفه الغريب بشكل سخيف وقال وهو يلوح بالقبعة بشكل هزلي: حصلت على قبعتك. ثم هبط إلى الأرض وأعادها إلى لينغويني متحيرا، وقال بشكل صارم: جديا الآن، أود أن أتحدث معك قليلا يا لينغويني في مكتبي. فسأله لينغويني بقلق: هل أنا في ورطة؟ ربت سكينر على ظهر لينغويني ليطمئنه بينما يقوده إلى مكتبه وقال: مشكلة؟ لا بالطبع، إنها مجرد محادثة ودودة بيننا كطاهيين. شاهدت كوليت لينغويني متجها إلى مكتب سكينر والباب يغلق خلفهما، فعلق هورست بضحكة مكتومة: فتى النظافة لن يطلب منك النصيحة بعد الآن، صحيح يا كوليت؟ لقد حصل على كل ما يحتاجه. تنهدت كوليت بحزن وأخذت معطفها وغادرت المطعم. قرر سكينر اتباع أسلوب جديد لمعرفة الحقيقة والوصول إلى جوهر الأمور بالاستجواب المباشر. جلس خلف مكتب جوستو بينما لينغويني جلس على كرسي مواجه له مضطربا ممسكا بكأس عصير العنب. قال سكينر بمرح: نخب نجاحك يا لينغويني، لقد أحسنت. فقال لينغويني: لا أريد أن أكون فظا، لكنني لا أحب عصير العنب، كما تعلم أنا. قاطعه سكينر موافق الرأي: بالطبع محق، لن تشرب هذا، ما كنت سأشرب هذا النوع الرديء أيضا. ثم أخذ الكأس من يد لينغويني وسكب العصير في سلة المهملات، وأخرج زجاجة أخرى فاخرة وقال: لكنك ستكون غبيا إذا لم تقدر هذا النوع، وأنت يا سيد لينغويني لست غبيا. ثم سكب كأسا من العصير الأحمر الغني وأعطاه للينغويني ورفع كأسه عاليا وقال: لنشرب نخب عدم غبائك. شرب الاثنان وكان سكينر محقاً. لم يكن لينغويني يعرف الكثير عن عصير العنب، لكنه الآن أصبح يعرف شيئاً واحداً، أنه لذيذ. خارج مطعم جوستو، عند المدخل الخلفي، تناول ريمي عشاءه وهو يشاهد السماء المرصعة بالنجوم. كان كل شيء مثالياً، الخبز بقشرته المقرمشة والجبن بنكهته الحادة. كانت حياته بتلك اللحظة مثالية تماماً، لكنه تجمد فجأة من الخوف، فقد سمع صوتاً غريباً يأتي من خلف صناديق القمامة. شجعته غريزته الأولى على الهرب، لكنه كان فضولياً أيضاً، فاقترب من مصدر الصوت. حينها سمع صوتاً مألوفاً يصرخ عالياً باسمه: ريمي! لقد كان أخاه، فصاح: إيميل! احتضن الشقيقان بعضهما البعض وهما يضحكان من الفرحة العارمة. سأله ريمي: ماذا تفعل هنا؟ اعتقدت أنني لن أراكم مجددا يا رفاق، اعتقدت أن أمرنا انتهى، فما هي فرصة العثور على بعضنا مجددا؟ صاح إيميل: لا أصدق ذلك، أنت حي، لقد نجوت، اعتقد الجميع أنك مت وأنك لم تنجو من المنحدرات. لم يكن ريمي مركزا بكلام أخيه، كان كل ما يلفت نظره الطعام الذي يمسكه، وسأله بارتياب: ماذا تأكل؟ كان إيميل يمسك بقطعة قمامة مجهولة الهوية، فأخذ قضمة منها ورد عليه: أنا لا أعرف بالضبط، أعتقد أنه كان قطعة من غلاف شيء ما. أمسك ريمي بقطعة القمامة وألقاها بعيدا وقال: ماذا؟ لا، أنت الآن في باريس يا عزيزي، هذه مدينتي، ولا يصح أن يأكل أخي من القمامة في مدينتي. وقرر ريمي الدخول للمطبخ لإحضار بعض الطعام الجيد لإيميل الذي كان ينتظره بالخارج. بالفعل توجه ريمي إلى خزانة الطعام، وبينما يصعد لفتح المزلاج سمع لينغويني يضحك في مكتب سكينر. شعر بالذنب لسرقة الطعام، وهو أمر لطالما كرهه، لكنه قرر المواصلة ودفع المزلاج. لكن عندما دخل للخزانة وجد شبح جوستو بالداخل. عاتبه جوستو: ريمي، أنت تسرق؟ لقد أخبرت لينغويني أن بإمكانه الوثوق بك. فدافع ريمي عن نفسه: هذا صحيح، ولا يزال يمكنه ذلك، لكن هذا لأخي. قال جوستو بتأنيب: لكن الصبي قد يفقد وظيفته. فرد ريمي: هذا يعني أنني سأخسرها أيضا، الأمر تحت السيطرة، لا تقلق. في مكتب سكينر أصبح لينغويني أكثر استرخاء، في الواقع كان يبدو منتشيا إلى حد ما. فانتهز سكينر الفرصة وسأله: ها، أخبرني يا لينغويني عن اهتماماتك، هل تحب الحيوانات؟ ضحك لينغويني: ماذا؟ الحيوانات؟ أي نوع منها؟ قال سكينر: المعتادة، الكلاب، القطط، الخيول، الفئران. لكن لينغويني لم يرد، ونظر إليه فقط بابتسامة حمقاء. تنهد سكينر غاضبا، فقد بدا له أنه لن يستطيع الحصول على أي معلومات من لينغويني بسهولة. بالعودة إلى ريمي، خرج الصغير من المطبخ حاملا بعض الفاكهة والجبن لأخيه وقال: حسنا، لقد أحضرت لك بعض ال... ثم صمت من الصدمة وشهق عاليا، فقد قرر إيميل الانسياق وراء غريزته، فراح يلتهم المزيد من القمامة وهو سعيد. صاح ريمي: لا لا لا لا لا لا، ابصق هذا الآن. فاضطر إيميل لبصق القمامة وهو محرج. تنهد ريمي: يا ترى هل سيفهم أخوه أهمية اختيار تناول الطعام الجيد وليس أي شيء؟ ثم أعطاه الجبن الفاخر والفواكه. لكن فجأة أدرك إيميل شيئا، وبسرعة أخبر أخاه: مهلا، ماذا نفعل؟ أبي لا يعرف أنك ما زلت حيا، علينا الذهاب إلى العشيرة، سيسعد الجميع. العشيرة؟ لم يكن ريمي متأكدا من هذا الأمر، فقال: أجل، ولكن سأله إيميل: ما الأمر؟ أشار ريمي بشكل غامض إلى المطبخ وقال: المشكلة أنني مضطر إلى أن عبس إيميل وسأل: هل هناك ما هو أهم من العشيرة والعائلة؟ ما الشيء الأكثر أهمية بهذا المكان؟ ثم حدق بشراسة في ريمي. نظر ريمي إلى المطعم خلفه وبدأ صموده ينهار، ففي أعماق نفسه كان يعلم أن حياته الجديدة المثالية أفضل من أن تدوم، فنظر بحسرة نحو المطبخ وقال: حسنا، زيارة قصيرة لن تضر. بهذا الوقت كان سكينر قد فتح عدة زجاجات من أجود أنواع عصير العنب لديه، لكنه لم يصل إلى أي معلومة مفيدة من استجوابه للينغويني، فسأله أخيرا بشكل مباشر ويائس: هل كان لديك فأر أليف؟ أجاب لينغويني: ها؟ لا. هل عملت في مختبر للفئران؟ ها؟ لا. ربما كنت تعيش في مكان قذر بمرحلة ما؟ لا لا لا لا لا. وقتها كان سكينر يستشيط غضبا، فسأله: هل تعرف أي شيء عن الفئران؟ فرد لينغويني ببعض كلمات لا معنى لها: خلطة مهلا، لماذا أطلقوا عليها هذا الاسم؟ خلطة بيطة. سأله سكينر بصوت منزعج: ها؟ ماذا تقصد؟ فقال لينغويني: الخلطة بيطة إنها يخنة، أليس كذلك؟ لكن لماذا يطلق عليها هذا الاسم؟ إذا أردت تسمية صنف طعام جديد فيجب أن تطلق عليه اسما لذيذا، وخلط بيطة لا يبدو لذيذا. صمت لينغويني لبرهة كأنه يستجمع أفكاره، ثم تمتم: إنه يدل على الخلط وعدم التناسق، وهذا لا يبدو لذيذا. ثم رفع لينغويني كأسه إلى شفتيه ليأخذ رشفة عصير أخرى، لكن للأسف كان الكأس فارغا، فمده إلى سكينر ليملأه ثانية، فعبس سكينر وقال بصوت عال وهو يلقي الزجاجة الفارغة في سلة المهملات: ها، للأسف فرغت زجاجة العصير. الفصل التاسع. شعر ريمي بالاشمئزاز لدرجة الارتجاف بينما يقوده إيميل لمكان العشيرة عبر شبكة المجاري تحت باريس. كانت كالمتاهة، مظلمة ورطبة وقذرة وباردة. وعندما وصلا إلى المقر الجديد لعشيرة الفئران، شعر الجميع بفرحة عارمة لعودة ريمي سالما، لكن أكثرهم سعادة كان والده ديانغو، الذي أمسك بمخلب ابنه ورفعا أذرعهما في الهواء لانتصاره على الصعاب، وصاح أمام حشد العشيرة المبتهجين: لقد عاد ابني! سرعان ما تحولت هذه الروح الاحتفالية إلى حفل كبير، حيث احتست الفئران المشروبات واستمعوا للموسيقى ورقصوا. جلس ديانغو مع ابنيه ريمي وإيميل على الطاولة، ورفعوا كؤوسهم نخبة الترحيب بعودة ريمي. ثم التفت ديانغو إلى ريمي وقال: العثور على فأر يحل محلك بشم السموم كان أمرا مستحيلا. جيد أنه لم يتسمم أحد حتى الآن، لكن الأمر لم يكن سهلا. المهم أنك عدت إلينا الآن سالما. أخذ ريمي نفسا عميقا واستجمع شجاعته وقال: نعم حسنا، بخصوص هذا الأمر. لكن والده قاطعه: الحياة صعبة في هذا العالم الكبير، صحيح؟ قال ريمي: لكنني لم أعد طفلا، يمكنني الاعتناء بنفسي، لقد وجدت مكانا رائعا وليس بعيدا عن هنا، لذا سأتمكن من زيارتكم كثيرا. قال ديانغو متعجبا: تزورنا؟ أظن أنه لم يسمع ما قاله ابنه بشكل صحيح، فسأله للتأكيد: ماذا؟ ألن تبقى معنا؟ فرد ريمي: لا، هذه ليست مشكلة كبيرة يا أبي، أنا فقط اعتقدت أنني سأبقى معك إلى الأبد، صحيح؟ وبينما دخل ريمي وديانغو في جدال حاد كعادتهما، حاول إيميل تخفيف التوتر، فقال: مهلا، الفرقة جيدة جدا الليلة، ها؟ لكنهما تجاهلاه تماما. تابع ريمي: الفئران، كل ما نفعله هو السرقة يا أبي، لقد سئمت من الأخذ، أريد أن أصنع الأشياء، أريد إضافة شيء إلى هذا العالم. فقال ديانغو: أنت تتحدث مثل البشر، إنهم ليسوا بهذا السوء الذي تظنه. فرد ديانغو بنبرة تحد: أوه حقا؟ وما الذي يجعلك متأكدا من ذلك؟ أجاب ريمي بحذر: تمكنت من مراقبتهم من مسافة قريبة، ووجدت أنهم كما تعلم ليسوا بهذا السوء، كما تقول إنهم. وقتها خطرت لديانغو فكرة، فقال لريمي: تعال معي، أريد أن أريك شيئا. سار ديانغو وريمي في صمت حتى وصلا إلى متجر أدوات ومبيدات حشرية. حينها شعر ريمي برعب شديد. كانت نافذة المتجر مملوءة بمصائد فئران تبدو مخيفة، فقال ديانغو: إن العالم الذي نعيش فيه يحكمه أعداؤنا، لذا يجب أن نعيش في حذر دائم لكي نحافظ على جنسنا يا ريمي، وفي نهاية المطاف لن يكون لدينا إلا بعضنا البعض. صاح ريمي بغضب: لا يا أبي، لا أصدق ذلك، هل تريد أن تخبرني أن المستقبل لن أجد به إلا المزيد من هذه الأشياء فقط؟ وأشار إلى متجر المبيدات. فرد ديانغو: هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور، ولا يمكنك تغيير الطبيعة. اعترض ريمي وقال: لكن التغيير شيء طبيعي يا أبي، إنه الجزء الذي يمكننا أن نؤثر به، والتغيير يبدأ عندما نقرر ذلك. وحينها فقط عرف ريمي ما عليه فعله، ومشى بالاتجاه الآخر نحو مطعم جوستو. عندما أشرقت الشمس خرج ريمي متعبا من شبكة المجاري، وأخذ نفسا عميقا من الهواء الباريسي النقي. كان سعيدا بالعودة إلى عالمه الجديد، وتوجه إلى مطبخ المطعم. لكن عندما دخل ونظر حوله وجد أن الجميع لم يصلوا بعد، فصعد إلى الطاولة ليلقي نظرة أوسع كاشفة للمطبخ، لكنه تفاجأ عندما سمع صوت شخير مروع مختنق. بحذر تسلل ريمي إلى الأمام وأطل من فوق حافة الطاولة، ليجد أن هذا صوت شخير لينغويني النائم أسفله على الأرض. لكن ما زاد الطين بلة أن ريمي سمع صوت دراجة كوليت تقترب. كان الوقت يداهمه، فقفز ريمي على رأس لينغويني وأمسك بخصلة من شعره في كل مخلب وشدهما ليتمكن من إيقاف لينغويني على قدميه بوضع مستقيم، وحاول إيقاظه قدر استطاعته، لكنه فشل فشلا ذريعا. نظر حول المطبخ بجنون، ماذا سيفعل؟ وجد نظارة شمسية فوضعها على عيني لينغويني بينما دخلت كوليت عبر الباب الخلفي. أخذت كوليت نفسا عميقا ودخلت المطبخ وبدأت الاستعداد. بطريقة ما كان ريمي قادرا على جعل لينغويني يقطع الخضروات بطريقة كسولة ومقنعة أيضا، ولكن أسلوبه الهادئ ونظاراته الشمسية جعلت لينغويني يبدو كأنه يتصرف بأسلوب مفرط الثقة، وربما بشكل أقرب للغرور. قالت كوليت ببرود: صباح الخير. صدم ريمي، فهو لا يمكنه جعل لينغويني يتحدث، لم يستطع سوى الحفاظ على استمرار تقطيع لينغويني للخضروات. غضبت كوليت وشعرت أنه يتجاهلها، فكررت جملتها: صباح الخير. بدأ ريمي يشعر بالتوتر ولم يعرف كيف يتصرف، فجعل رأس لينغويني تستدير نحو كوليت وأومأ لها. سألته كوليت: إذن كبير الطهاة دعاك لتناول مشروب، هذا أمر كبير، ماذا قال لك؟ بيأس أدار ريمي رأس لينغويني مرة أخرى وابتسم إلى كوليت ابتسامة بلهاء مصطنعة. فقالت كوليت غاضبة: ماذا؟ حقاً؟ ألا يمكنك إخباري؟ أوه، سامحني للتطفل على علاقتك الشخصية العميقة مع كبير الطهاة. واستدارت وبدأت تشحذ سكينها بغضب، ثم علقت: آها، لقد فهمت، جعلتني أعلمك بعض حيل المطبخ لإبهار كبير الطهاة، والآن تتجاهلني. تحت القبعة كان ريمي مذعوراً، لقد كان الأمر يسوء أكثر، لكنه واصل جعل لينغويني يقطع الخضروات على أمل أن يجد طريقة لإنقاذ الموقف. أخذ يقفز صعوداً وهبوطاً على رأس لينغويني وهو يصرخ: استيقظ استيقظ، ولكن دون جدوى. أكملت كوليت كلامها باستياء وقالت: اعتقدت أنك مختلف، اعتقدت أنك رأيتني بشكل مختلف، اعتقدت. ولكي لا يبدو أن لينغويني يتجاهلها أكثر، أدار ريمي رأس الفتى نحو كوليت، لكن هذا التصرف كان خطأ فادحا لسببين: الأول لأن وجه لينغويني كان لا يزال مرتسما عليه الابتسامة البلهاء، والثاني لأنه أطلق شخيرا عاليا بوجهها فبدا كأنه يسخر منها. شهقت كوليت وصفعت لينغويني على وجهه. قوة الصفعة جعلت لينغويني يدور حول نفسه مرتين قبل أن يسقط على الأرض ليستيقظ أخيرا، لكنه كان مرتبكا تماما. ماذا يفعل على أرضية المطبخ؟ ولماذا يرتدي نظارة شمسية داخل المطبخ؟ ولماذا تقف كوليت أمامه وتبدو غاضبة جدا؟ لكنه لم يفعل أي شيء سوى التحديق بها. قالت كوليت وهي تحبس دموعها: لم يكن علي مساعدتك، إذا اهتممت بنفسي فقط لكنت تركتك تضيع، لكن... صمتت لبرهة وأخذت نفسا عميقا وأكملت: أردت أن تنجح، أنا أعجبت بك، إنها غلطتي. ثم استدارت وهرعت للخروج من الباب الخلفي. صاح لينغويني: كوليت، انتظري يا كوليت. ثم التفت إلى صديقه الصغير الذي أطل من داخل القبعة الملقاة على الأرض وقال بهدوء: انتهى الأمر أيها الطباخ الصغير، لا يمكنني الاستمرار أكثر من هذا. أمسك لينغويني بالقبعة وريمي بداخلها وارتداها بسرعة وركض خلف كوليت للحاق بها. وجدها تركب دراجتها النارية وتوشك على الرحيل، فصاح عاليا: كوليت، انتظري انتظري أرجوك، لا ترحلي، انظري، أنا لا أجيد الكلام ولا أجيد الطبخ أيضا، على الأقل ليس بدون مساعدتك. أدارت كوليت عينيها وقالت: أكره التواضع الزائف، إنها مجرد طريقة أخرى للكذب والخداع، يبدو أنك موهوب. قال لينغويني: لا، لست كذلك، حقا هذا ليس أنا. شعر ريمي بالقلق وهمس: أرجوك لا تخبرها. قال لينغويني: لدي سر يبدو غريبا قليلا، أنا لدي لكنه صمت ولم يستطع إنهاء جملته. خمنت كوليت: لديك فوار؟ لا، لدي شيء صغير ضئيل. ثم أخذ لينغويني نفسا عميقا وبدأ يتحدث بسرعة: لدي طباخ صغير يخبرني ماذا أفعل. حدقت به كوليت، فقد بدأ أنه فقد عقله، ثم كررت كلامه: ها؟ طباخ صغير؟ أجل، صحيح، إنه هنا. وأشار إلى قبعته. قالت كوليت: ها؟ داخل عقلك؟ تنهد لينغويني محبطا. حسنا، سأخبرك بالأمر. أنت تلهمينني، وسوف أخاطر بكل شيء. سأخاطر بأن أبدو كأكبر مختل وغبي رأيته على الإطلاق. ثم حدق بها وقال: أعني، هل تريدين أن تعرفي لما أنا سريع التعلم؟ أتريدين معرفة لماذا أنا طباخ رائع؟ لا تضحكي، سأريك ذلك. ببطء رفع ذراعيه نحو رأسه، بينما ريمي يلهث داخل القبعة ويتمتم: لا لا. فقد كان لينغويني على وشك تدمير كل شيء. حينها خطرت لريمي فكرة. بسرعة أمسك بخصلتين من شعر لينغويني وحرك رأسه إلى الأمام، ودون سابق إنذار انحنى لتقبيل كوليت. ظل ريمي مركزا بشدة بالداخل لعدم إفلات شعر لينغويني، دون أن يكون لديه فكرة عما سيكون رد فعلهما أو ما ستؤول إليه الأمور. خالج لينغويني وكوليت أثناء القبلة عددا لا يحصى من العواطف: أولا المفاجأة، ثم الخوف والغضب والضعف، وأخيرا السعادة. فاستسلما لعواطفهما واحتضنا بعضهما. داخل القبعة انهار ريمي فوق رأس لينغويني وهو يتنفس الصعداء، فسره لا يزال آمنا حتى هذه اللحظة. الفصل العاشر. كناقد طعام، كان على أنتون إيغو تذوق الطعام والكتابة عنه لكسب قوته، لكن رغم ذلك كان إيغو نحيفا بشكل لا يصدق، لدرجة أن وصفه البعض بأنه كالجثة. وبينما يعمل إيغو بمكتبه المليء بالتحف مستخدما آلة كاتبة قديمة، فتح الباب ودخل مساعده أمبريستر. سأله إيغو: ما الأمر يا أمبريستر؟ قال المساعد: إنه مطعم جوستو، لقد ذاع صيته مجددا واستعاد شعبيته. فقال إيغو غير مصدق لما سمعه للتو: لم أقيم مطعم جوستو منذ سنوات. قال المساعد: صحيح يا سيدي. فسحب إيغو ملفاته وأخذ يقلب فيها وهو يقول: بتقييمي الأخير استنكرت أنه أصبح مجرد مطعم سياحي ولا يقدم شيئا مميزا. قال المساعد: أجل يا سيدي. أخرج إيغو ملف التقييم وقرأه عاليا: قلت لقد وجد جوستو أخيرا المكان الذي يستحقه تاريخيا، بجوار طاه مشهور بنفس مكانته، الشيف بوياردي مخترع الصلصة المعلبة. علق المساعد: هذا مؤثر. نهض إيغو من مكتبه وتحرك نحو مساعده وقال بنبرة تحد: هذه مكانته بالنسبة لي، كانت تلك كلماتي الأخيرة، الأخيرة. بدا على مساعده التوتر وقال متلعثما: صحيح. فسأله إيغو وهو ينحني نحوه: إذن هلا تخبرني الآن يا أمبريستر، كيف استعاد المطعم شعبيته؟ بالعودة إلى مطعم جوستو تلقى سكينر للتو بعض الأخبار السيئة من محاميه، بل كانت هذه الأخبار سيئة للغاية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، صرخ سكينر غاضبا في مكتبه بينما يخبره المحامي بالكارثة في هدوء وهو يحتسي القهوة ويقول: تحليل الحمض النووي متطابق، وأيضا التوقيت، كل العوامل تؤكد أنه بالفعل ابن جوستو. صاح سكينر: هذا لا يمكن أن يحدث أبدا، هذه القصة مختلفة، الفتى يعلم بالأمر. ثم ذهب نحو نافذة مكتبه وحدق في لينغويني الذي بدا مضطربا وقال: انظر إليه هناك، يتظاهر بأنه أحمق ليتلاعب بعقلي مثلما تخدع القطة بكرة من هذا الشيء الطويل. قال تالون: الخيط؟ صاح سكينر: أجل هو، إنه يدعي الغباء ويحاول خداعي بهذا الفأر. سأله تالون مستعجبا: فأر؟ شرح له سكينر وجهة نظره حول خطة لينغويني لخداعه بفأر، وأن هذا الفأر ما هو إلا جزء من حبكة الفتى لإلهائه وجعله يظن أنه مجنون. حسنا، وقتها بدا واضحا أن الخطة نجحت بالفعل. قال تالون وهو يغلق حقيبته: الموعد النهائي للوصية سينتهي خلال 3 أيام، وبعدها يمكنك طرده عندما لا يعد له قيمة ولا أحد سيعرف بالأمر أبدا. ثم ارتدى معطفه للمغادرة وتوقف برهة عند الباب وقال: كنت قلقا من عينات الشعر التي أعطيتني إياها، فقد اضطررت إلى إعادتها إلى المختبر مجددا. قال سكينر: لماذا؟ فأجاب تالون بنبرة غريبة: لأن في المرة الأولى صدر تقرير المعمل أن الشعرة كانت لأحد القوارض. عندها كاد سكينر يسقط مغشيا عليه وهو يردد جملة: أحد القوارض؟ بالنسبة للطباخ الصغير ربما أنقذته القبلة للحظات وقتها، لكنه الآن يدفع الثمن غاليا، فقد أصبح لينغويني الآن مغرما بكوليت، ولم يعد لريمي أي سيطرة عليه حتى بشد خصلات شعره. ففي منتصف إعداد وصفة، ريمي جعل لينغويني يمسك بتوابل معينة يحتاجها، لكن كوليت أعطته توابل مختلفة وقالت: لا لا لا لا لا، جرب هذه ستكون أفضل. ابتسم لينغويني ومد يده لأخذها، فشد ريمي شعره مرعوبا لاستعادة السيطرة عليه، لكن لينغويني خالف أمر ريمي وأخذ التوابل منها. في صباح اليوم التالي شق ريمي طريقه عبر الزقاق باتجاه مطعم جوستو، وحينما وصل وجد في انتظاره شقيقه إيميل ومعه مجموعة من أصدقائه جائعين ويبحثون عن الطعام. في البداية استشاط ريمي غضبا لإفشاء أخيه سره، لكنه هدأ بعدها وقرر إحضار بعض الطعام لهم هذه المرة فقط. داخل المطبخ اكتشف أن خزانة الطعام مغلقة، وعليه إحضار المفتاح من مكتب سكينر، وبالفعل توجه للمكتب، وكان متأكدا أنه يعرف مكان المفتاح. وبعد جهد كبير تمكن من فتح درج المكتب وبدأ يبحث بداخله، لكنه وجد مفاجأة في انتظاره. كان المفتاح مخفيا تحت ملف مكتوب عليه وصية جوستو. فالتفت إلى صورة جوستو الموجودة على المكتب وصاح: ها؟ إنها وصيتك. فتح ريمي الملف ليكتشف محتوياته المذهلة: وصية جوستو، المقتطفات الصحفية الأخيرة حول المطعم وعليها صورة لينغويني، وأيضا رسالة والدة لينغويني. فسأل ريمي صورة جوستو مشيرا إلى الرسالة: هل تمانع أن... فظهر شبح جوستو بالصورة وأجابه: لا على الإطلاق. كان ريمي متعجبا وتساءل: لينغويني؟ لماذا توجد صورة لينغويني بملف وصيتك؟ رد جوستو: كان هذا مكتبي. فتح ريمي الرسالة وقرأها في صمت، ثم قرأ الوصية، ثم أعاد قراءة الرسالة مجددا وعيناه تتسعان من الصدمة، ثم قال مندهشا: ها؟ إنه ابنك؟ أجابه جوستو مذهولا: أنا لدي ابن. كيف لا تعرف بهذا الأمر؟ أنا من نسج خيالك، وإذا كنت أنت لا تعرف فكيف يمكنني أن أعرف؟ فقال ريمي متحمسا: إذن ابنك هو الوريث الشرعي لهذا المطعم. في تلك اللحظة دخل سكينر إلى مكتبه وتجمد في مكانه مذهولا لرؤية هذا المنظر الغريب لفأر جالس على مكتبه يقرأ بريده الشخصي. خطف ريمي الرسالة والوصية في فمه وهرع بهما، فصاح سكينر: لا لا لا لا لا، الفأر، إنه أسرع ريمي إلى الخارج، وسكينر يركض وراءه واقتحم الباب الخلفي للمطبخ بينما يضع لالو دراجته البخارية بالخارج، فدفعه بعيدا وأخذ دراجته وانطلق بها لمطاردة الفأر. هرب ريمي إلى الشارع وأخذ يتنقل أسفل السيارات، وسكينر خلفه، يتسابقان في شوارع باريس. ولأن الطبيعي أن يتفوق رجل يركب دراجة بخارية على فأر صغير، فكاد سكينر أن ينتزع الوثائق من ريمي، لكن الفأر توقف فجأة في مساره ليسقط سكينر بدراجته البخارية لأسفل سلم كان أمامه بالطريق، لكنه لم يلاحظه. صرخ سكينر محبطا ونظر لأعلى، فوجد ريمي ينظر إليه وهو لا يزال ممسكا بالوثائق في فمه ويضحك بسرور. لكن لسوء الحظ هبت عاصفة بسبب مرور حافلة بجانب ريمي، فطارت الوصية من فمه عاليا بالهواء ثم رفرفت فوق حافة النهر. كانت هذه فرصة ذهبية لسكينر، وبسرعة ركب دراجته مجددا وانطلق مسرعا خلف الوصية للإمساك بها، بينما يطاردها ريمي من الأعلى وهو لا يزال ممسكا بالرسالة في فمه. أخذت قوة الرياح الوصية باتجاه اليمين نحو أصابع سكينر، ولخوف ريمي أن تصل ليد سكينر مجددا، قام الفأر الصغير بقفزتين مذهلتين خطيرتين، واحدة من درابزين سلم الشارع إلى شجرة قريبة، والأخرى من الشجرة إلى الوصية بالهواء ليمسك بها ثم يهبط على قارب عابر بالنهر لحسن حظه. بصدمة شاهد سكينر ضياع الوصية أمام عينيه مرة أخرى، فقفز إلى القارب أيضا، لكن وقتها قفز ريمي الذي يمسك الوثائق بعناية بين أسنانه إلى قارب عابر آخر، وسكينر يلاحقه. ظلا يتنقلان من قارب إلى آخر حتى علقا بنفس القارب. عندها مر القارب التالي المحتمل أن يقفز عليه، وكان قاربا لتناول الطعام، لكنه كان بعيدا جدا بالنسبة لريمي للقفز إليه. فضحك سكينر وعلم أن الوصية ستعود إليه، لكن ريمي قرر المجازفة وقفز دون التفكير بالعواقب. حملت الرياح الوثائق التي يمسكها ريمي بفمه وهو معها عاليا، مما جعله يهبط بأمان على سطح القارب. فقرر سكينر أيضا خوض هذه المجازفة، لكنه لم يكن محظوظا بشكل كاف، فسقط بمنتصف نهر السين. بعد ساعة تقريبا عاد سكينر إلى مكتبه، كان غاضبا للغاية، لكنه استشاط غضبا أكثر عندما دخل ووجد لينغويني جالسا على مكتبه، فعنفه بصوت عال: أنت أخرج من مكتبي! فردت كوليت رافعة ورقة وصية جوستو بوجهه: لكنه ليس في مكتبك، بل أنت في مكتبه. فتمتم سكينر غير مصدق ما حدث. هذا الفأر! أصبح لينغويني حديث المدينة. احتشد الصحفيون في المطعم لأجل مؤتمره الصحفي، فقد أرادوا جميعا صورا للطاهي الشاب الصاعد وتصريحا أو اثنين للنشر بمطبوعاتهم صباح اليوم التالي. سأله أحد الصحفيين: الطاهي لينغويني، لقد كان صعودك نيزكيا، لكنك لم تحصل على تدريب رسمي بالطهي، إذن ما هو سر عبقريتك؟ رد لينغويني: سر؟ هل تريد الحقيقة؟ ابتسم ريمي وسقل فراءه، لقد كان جاهزا أخيرا للحظته الكبرى. لكن لينغويني لم يرفع قبعته ولم يقدمه للصحافة، وبدلا من ذلك قال: لأنني ابن جوستو، وأعتقد أن موهبة الطهي تسري في دمي. شعر ريمي بخيبة أمل، ثم شعر بإحباط شديد مع رد لينغويني على سؤال تلو الآخر دون أن يذكره أو يرجع الفضل إليه ولو لمرة واحدة. أصبح لينغويني مغرورا وواثقا بنفسه، ولم يعد فتى النظافة بعد الآن. مغتاظا شد ريمي شعر لينغويني، فنزع لينغويني القبعة وريمي داخلها ووضعها على طاولة بجانبه. إذ لم يرد أن يشتت الفأر الصغير تركيزه بمنتصف المؤتمر الصحفي. بالشارع على الجانب الآخر من مطعم جوستو، وقف سكينر داخل كشك الهاتف وكان منفعلا وأشعث الشعر، يرتدي معطفا ممزقا، ويرى من زاوية عينه صفوف الزبائن ينتظرون أمام باب المطعم للدخول. اتصل سكينر بمكتب وزارة الصحة الكئيب والفوضوي، فرد عليه مفتش الصحة نادار ليسارد الذي كان غارقا بين كومة كبيرة من الأوراق. قال سكينر بصوت منخفض: أود الإبلاغ عن تفشٍ للفئران، لقد استولوا على مطعمي مطعم جوستو. فرد ليسارد بهدوء وهو يقلب بدفتر مواعيده: جوستو، حسنا، سوف أمر عليهم، أقرب موعد بعد 3 أشهر. كاد سكينر يسقط الهاتف من يده وصاح به: بل يجب أن تمر الآن، إنه مطعم فاخر للذواقة. تنهد ليسارد وقاطع: سيدي، لقد وصلتني معلوماتك، إذا ألغى أحدهم موعده سأدخلك مكانه. حاول سكينر يائسا حث مفتش الصحة على تحديد موعد أقرب قائلا: لكن الفأر، عليك أن... لكن ليسارد أنهى المكالمة، ليجد سكينر نفسه يستمع إلى صافرة إنهاء الاتصال. بالعودة إلى مطبخ مطعم جوستو، كان الطهاة يستشيطون غضبا، وهورست ينظر إلى الساعة عابسا، ثم التفت إلى كوليت وقال: لقد فات موعد فتح المطعم. ردت كوليت بتنهيدة منزعجة: كان يجب أن ينهي المؤتمر الصحفي منذ ساعة. وفجأة فتح الباب الأمامي لصالة الطعام وظهر رجل طويل ورفيع، إنه أنتون إيغو، فشهق جميع الصحفيين. سأل إيغو: هل أنت السيد لينغويني؟ رد لينغويني مرعوبا: مرحبا. فقال إيغو: عذرا لمقاطعة احتفالك السابق لأوانه، لكنني اعتقدت أن من العدل أن أمنحك فرصة لأنك جديد في هذه اللعبة. سأله لينغويني متحيرا: لعبة؟ قال إيغو: نعم، لقد كنت تلعب دون خصم، وهذا كما تستطيع التخمين ضد القواعد. تابع الصحفيون هذا الحوار المثير بين ناقد الطعام الذي قضت كتاباته على سمعة المطعم قبلا، والطاهي الصغير الذي أخذ للتو أولى خطواته على طريق الشهرة والنجاح، وأخذوا يدونون كل ما يدور حولهم. قال إيغو بجدية: سأعود ليلة الغد بتوقعات وآمال عالية لتدعو ألا تخيب ظني. ثم استدار وخرج من المطعم. انتهى المؤتمر الصحفي، وقبل أن يعود لينغويني إلى المطبخ أخذ ريمي إلى مكتبه وعنفه غاضبا: لقد كنت تشتت انتباهي أمام الصحفيين، كيف يفترض أن أركز وأنت تشد شعري طوال الوقت؟ وهناك شيء آخر، رأيك ليس الرأي الوحيد المهم هنا، كوليت تجيد الطبخ أيضا وأنت تعلم. لكن ريمي الذي كان جالسا على رأس لينغويني تحت قبعته سئم من عدم التقدير، فشد شعر لينغويني بأقصى قوة ممكنة. لم يتحمل لينغويني الأمر أكثر من ذلك فصرخ: حسنا، هذا يكفي. ثم اندفع إلى الخارج وترك ريمي وقال غاضبا: خذ استراحة أيها الطباخ الصغير، اهدأ قليلا لتفكر بشكل صحيح، فإيغو قادم وأحتاج إلى التركيز. في هذه الأثناء كان سكينر على سطح المطعم يتابع المشهد بأكمله، وقال شاهقا من الصدمة: ها؟ الفأر هو الطباخ؟ وبينما استدار لينغويني للعودة إلى الداخل انحنى سكينر للاختباء حتى لا يراه. استشاط ريمي غضبا مما فعله لينغويني، والتقط زجاجة، وبينما يوشك على رميها على الحائط وجد شقيقه إيميل ومعه مجموعة من الفئران. قال إيميل: أنا آسف يا ريمي، أعرف أن لدي الكثير من الأصدقاء، حاولت تقليل العدد ولكن... لكن قاطعه ريمي قائلا: أتعلم؟ لا مشكلة، عشاؤكم علي الليلة، سندخل بعد وقت الإغلاق، وأخبر أبي أن يحضر العشيرة بأكملها. تلك الليلة وصل لينغويني إلى شقته الجديدة الرائعة، فبعد أن أصبح الملك الجديد لمطعم جوستو استأجر شقة فاخرة تطل على برج إيفل بدلا من غرفته القديمة. أمل لينغويني أن يجد ريمي بالشقة، فناداه بصوت عال: أيها الطباخ الصغير! لكنه لم يرد، فذهب إلى سريره ووجده فارغا. حدق لينغويني من النافذة بحزن وهو يفكر: ترى هل رحل صديقه الصغير إلى الأبد؟ الفصل الحادي عشر. بعد أن أغلق المطعم أبوابه ليلا، داخل المطعم المظلم فتح غطاء للأعلى وخرج ريمي من فتحة بالحائط، نظر حوله ثم أشار لمن وراءه أن المكان آمن. وحينما فتح باب خزانة الطعام تدفقت الفئران إلى الداخل، وبينما تداهم وحدة الفئران الخزانة لسرقة الطعام، فجأة دخل لينغويني إلى المطبخ فتجمدوا في مكانهم. نادى لينغويني: أيها الطباخ الصغير! أيها الطباخ الصغير! فخرج ريمي من بين الظلال. حينها تنفس لينغويني الصعداء وقال بارتياح: مرحبا مرحبا أيها الطباخ الصغير، اعتقدت أنك عدت إلى الشقة، ولكن عندما لم أجدك هناك ما كان علي ترك الأمور تصل لهذه المرحلة بيننا، لذلك... كان ريمي يستمع إلى لينغويني وهو مشتت، متأكدا أن صديقه سيكتشف وجود الفئران في أي لحظة. تابع لينغويني: انظر، لا أريد الجدال، لقد كنت تحت ضغط كبير، فقد تغيرت أمور كثيرة خلال وقت قصير، فجأة أصبحت ابن جوستو، ويجب أن أكون مثل جوستو، وإلا كما تعلم سيصاب الناس بخيبة أمل كبيرة. بهذا الوقت كان إيميل مختبئا على رف عال في الخزانة، يحاول بأقصى استطاعته أن يظل ساكنا، لكن الجوع تغلب عليه في النهاية ولم يستطع مقاومة عنقود عنب معلقا بجانبه. انحنى ببطء إلى الأمام ووضع شفتيه حول حبة عنب وشفطها ثم ابتلعها. ثم انحنى إلى الأمام مجددا لشفط واحدة أخرى، بينما لينغويني لا يزال يواصل التحدث إلى ريمي: كما تعلم أنا لم أخيب أمل أحد من قبل، لأن لا أحد يتوقع مني شيئا، والسبب الوحيد الذي جعل الناس يتوقعون مني أي شيء الآن هو أنت. كان ريمي يستمع إلى لينغويني بحرص شديد وشعر بألمه. حقا. تابع لينغويني: لم أكن عادلا معك، وأنت لم تخذلني أبدا، ولم يكن علي أن أنسى ذلك، لقد كنت صديقا جيدا، بل أفضل صديق يفخر أي شخص أن يحظى ب... لكنه توقف عن الكلام فجأة بعدما ضربته حبات عنب بوجهه. فعندما حاول إيميل التهام آخر حبة عنب بالعنقود فقد توازنه وسقط منفرج اليدين والقدمين على الأرض، ثم سقط فوق بطنه قرص صغير من الجبن، فخرجت حبات العنب من فمه وانطلقت كالرصاصات تجاه لينغويني. صرخ لينغويني: ما هذا؟ ما الذي يحدث هنا؟ وبسرعة فتح باب الخزانة على مصراعيه ليرى إيميل وبعض الفئران بالداخل وبحوزتهم بعض الطعام. اكتسى وجه لينغويني بالصدمة وخيبة الأمل بآن واحد. بسرعة هربت الفئران من المطبخ، بينما استدار لينغويني إلى ريمي وقال له مصدوما: أتقوم بسرقتي؟ كيف يمكنك ذلك؟ اعتقدت أنك صديقي، لقد أنقذت حياتك ووثقت بك. حاول ريمي الاعتذار له وشرح موقفه، لكن لم يكن هناك مجال لذلك. أمسك لينغويني بممسحة وضرب الفئران بغضب لإخراجهم من الباب الخلفي إلى الزقاق، ثم صاح عاليا: أخرج أنت وجميع رفاقك الفئران، ولا تعد مجددا، وإلا سأعاملك كما تعامل المطاعم القوارض. ثم صفع الباب خلفه بقوة. حدق إيميل وريمي في بعضهما البعض لفترة، حتى كسر إيميل هذا الصمت وقال متعجبا: أوه، لم يحاول حتى قتلنا. لابد أن علاقتك قوية بهذا الرجل. ظهر ديانغو وبقية عشيرة الفئران من الظل، فقال له ريمي: أنت محق يا أبي، كنت أخدع من نحن فئران، هذا هو الواقع. ثم نظر نحو المطبخ وقال: حسنا، سيغادر لينغويني قريبا. شعر ريمي بالحزن الشديد وقرر أن يرحل، فمشى بعيدا ببطء، فقد كان وقع كلمات لينغويني مؤلما، كما عرف الآن مكانته عند الشخص الذي اعتبره أفضل صديق له. قال ريمي لوالده: الآن تعرف طريق الدخول لتسرق كل ما تريده. سأله ديانغو: ألن تأتي معنا؟ فرد ريمي: لا، لقد فقدت شهيتي. بحزن شاهد ديانغو ابنه الصغير يغادر، ورغم أن الأمور انتهت كما توقع بالضبط، إلا أنه كره أن يرى ابنه محبطا لهذه الدرجة. صباح اليوم التالي جلس لينغويني في مكتبه يعاني من نوبة هلع كبيرة لم يكسرها سوى فتح كوليت للباب، وهي تقول بحماسة: اليوم يوم مهم، يجب أن تقول شيئا للطهاة. سألها: مثل ماذا؟ فذكرت: أنت كبير الطهاة الآن، عليك تشجيعهم. بعد لحظات وقف لينغويني بين الطهاة لإلقاء خطاب حماسي وقال: الليلة ليلة مهمة، ناقد الطعام قادم وسيكون مغرورا للغاية، أقصد إيغو، إنه قادم الناقد وسيطلب شيئا ما، شيئا من قائمتنا. تبادل الطهاة النظرات المشوشة بينما أدارت كوليت عينيها بعيدا محبطة، فلم يكن هذا التشجيع الذي كانت تتوقعه من لينغويني. كان ريمي يشاهد ما يحدث من نافذة المطبخ وتنهد محبطا أيضا. بدأ لينغويني يتعرق وهو يشرح لهم: علينا أن نطبخ ما لم يطلب شيئا باردا، مثل السلطة. تنهد ريمي مجددا، كان هذا مؤلما. ثم سمع صوتا قادما من ورائه يقول: لا يمكنك تركه وحده، أليس كذلك؟ فاستدار ريمي ليجد أخاه إيميل. قال ريمي: لا يجب أن تكون هنا خلال ساعات العمل في المطعم، هذا ليس آمنا. فقال إيميل وهو يشكو: لكنني جائع ولست بحاجة إلى الطعام الذي بالداخل لأكون سعيدا. المفتاح يا صديق ألا تكون صعب الإرضاء. ثم تنحنح وقال له: انظر، ورفع غطاء كاشفا عن قطعة جبن كبيرة موجودة تحتها. على الفور أدرك ريمي أن الجبن كان بداخل مصيدة، فصرخ: لا لا لا، انتظر. ركض نحو إيميل وأخرجه، لكن لسوء الحظ وقع ريمي بدلا منه في الفخ. صدم إيميل: أوه لا، أوه لا لا لا لا لا لا لا، ماذا سنفعل؟ سأذهب لإحضار أبي. لكن فجأة خيم عليهما ظل كبير، لقد كان سكينر. أخذ يضحك بشكل شرير. بسرعة البرق اختبأ إيميل خلف صندوق القمامة، بينما التقط سكينر المصيدة مبتسما ابتسامة عريضة وقال لريمي: قد تكون ذكيا، لكنك ما زلت مجرد فأر. في المطبخ واصل لينغويني حديثه الحماسي: لقد أخذ منا إيغو نجمة في المرة الأخيرة التي قيم فيها هذا المكان، ومن المحتمل أن هذا تسبب في وفاة جوست أبي، لكنني سأقول لكم شيئا واحدا. عندها اقتحم مصطفى باب المطبخ معلنا: لقد وصل إيجو! تجمد الجميع كما لو كان الهواء اختفى فجأة من الغرفة. هنا قررت كوليت التدخل سريعا للسيطرة على الوضع، فقالت بثقة: أنتون إيجو مجرد زبون عادي، دعونا نطبخ. كان هذا فقط ما احتاج الجميع لسماعه، وببث روح الحماسة بهم عادوا إلى العمل. في الزقاق وضع سكينر المصيدة في صندوق سيارته وهو يواصل الضحك، وقال للفأر: حسنا، سنعقد اتفاقا بسيطا، سوف تخترع لي مجموعة جديدة من الأطعمة المجمدة باسمي الطاهي سكينر، وأنا في المقابل لن أقتلك. كان ريمي مذعورا بينما سكينر يواصل الضحك، ثم أغلق عليه صندوق سيارته. أمسك ريمي بقضبان المصيدة الصغيرة وأخذ يهزها بقوة، لكن لا مفر، أصبح الآن محبوسا. بعد الاطلاع على القائمة أغلقها إيجو وسلمها إلى مصطفى، وقال له بصوت هادئ منخفض: أخبر الطاهي لينغويني أنني سآكل ما يجرؤ على تقديمه لي. ثم تحول صوته إلى نبرة تحدي مخيف وقال: أخبره أن يفاجئني بأفضل ما عنده. خلف طاولة إيجو كان سكينر يجلس متنكرا ويرتدي معطفا واقيا من المطر وقبعة لمراقبة ما سيحدث دون أن يتعرف عليه أحد. وعندما عاد مصطفى إلى المطبخ استدعى سكينر نادلا وأخبره وهو يشير إلى إيجو: سآخذ نفس طلبه. منتظرا بسرور رؤية الأوضاع تنهار. داخل صندوق سيارة سكينر ظهر شبح جوستو، ووجد ريمي يجلس مكتئبا، فقال له: إذن لقد استسلمنا. سأله ريمي: لماذا تقول هذا؟ فنظر جوستو حوله وقال: نحن في مصيدة داخل صندوق سيارة في انتظار مستقبل مليء بالمنتجات الغذائية المجمدة. صحح ريمي لجوستو كلامه قائلا: لا، أنا فقط من في المصيدة، وأنا من استسلم، لكن أنت حر. قال جوستو: أنا حر فقط بقدر ما تتخيلني، مثلك تماما. فأدار ريمي عينيه بعيدا وقال: أرجوك، لقد سئمت من التظاهر، أتظاهر بأنني فأر أمام والدي، وأتظاهر بأنني إنسان من خلال لينغويني، وأتظاهر بوجودك لأجد من أتحدث معه، رغم أنك تخبرني فقط بالأشياء التي أعرفها بالفعل. أعرف من أنا، فلماذا أحتاجك أن تخبرني؟ ولماذا أحتاج إلى التظاهر؟ ابتسم جوستو وقال: لكنك لا تتظاهر يا ريمي. ثم تلاشى. طرخ! سقط شيء كبير وثقيل للغاية على صندوق السيارة، مما تسبب في كسر فتحة به بحجم فأر. قال ريمي مندهشا: ما الذي؟ لكن حينها ظهر شقيقه إيميل الذي تسلق إلى صندوق السيارة وقال له: أهلا يا أخي الصغير. ثم ظهر ديانغو خلفه مباشرة وبعض فئران العشيرة الأقوياء، هم من ألقوا بتمثال صخري كبير من أعلى مبنى قريب على السيارة لمحاولة إنقاذه. وبالفعل تمكن الثلاثة معا من فتح مزلاج المصيدة، وقفز ريمي إلى الخارج وعانق والده وشقيقه بسرعة قائلا: أحبكم يا رفاق. ثم قفز من السيارة وركض في الزقاق. ناداه والده: إلى أين أنت ذاهب؟ فصاح ريمي بصوت عال: سأعود إلى المطعم. سأله والده: لإنقاذ هذا الطفل؟ فرد ريمي: بل لإنقاذ نفسي. الفصل الثاني عشر. كان المطبخ في وضع كارثي، الطلبات تتراكم، وصينية مليئة بالأطباق تتحطم على الأرض، ونادل ينزلق ويسقط. فعلياً كان المطبخ ينهار تحت قيادة لينغويني، بينما هورست يصيح مستنكراً وهو يشير إلى مقلاة مليئة بشيء رمادي لزج. إنها وصفتك، كيف لا تعرف وصفتك؟ رد لينغويني، أنا لم أكتبها، بل فقط خطرت لي فكرتها. قال هورست، حسناً، فلتجعل الفكرة تأتي إليك مرة أخرى، لأننا لا نستطيع تقديم هذا الشيء للزبائن. حاولت كوليت طمأنته وقالت، نحن سنطبخها، فقط أخبرني ماذا علي فعله. صرخ لينغويني، لكنني لا أعرف ماذا فعلت. قال هورست، نحتاج أن نخبر الزبائن بشيء يصدق. كان الضغط يزداد وبدأ يخرج عن السيطرة، ولم يستطع لينغويني أن يتحمل الأمر أكثر من هذا ولو لدقيقة أخرى، فصرخ، أخبرهم، أخبرهم. ثم انهار وركض إلى مكتبه وأغلق الباب، تاركا كوليت وهورست يتجادلان بالمطبخ. وفجأة تجمد هورست بمكانه وبصره مثبت على الباب الخلفي. هناك رأى ريمي واقفا في منتصف المدخل جريئا كالفرسان، مستعدا للطهي ولن يوقفه أحد. فار! صرخت كوليت وهورست ولالو، وأمسكوا جميعا بما وصلت إليه أيديهم من أواني طهي وسكاكين مختلفة وركضوا نحو ريمي، لكن الطباخ الصغير لم يحرك شاربا. فجأة دوى صوت عال يقول، لا تلمسوه! كان صوت لينغويني. ألقى الطهات بأسلحتهم واستداروا محدقين بدهشة في لينغويني الذي تدارك الموقف وعلق قائلا، أعلم أن هذا يبدو جنونيا، لكن حسنا، الحقيقة قد تبدو جنونية في بعض الأحيان أيضا، لكن هذا لا يعني أنها ليست الحقيقة. تبادل الطهاة النظرات المشوشة بينما لينغويني يتابع، والحقيقة هي أنني لا أملك أي موهبة بالطبخ على الإطلاق، لكن هذا الفأر هو من كان وراء كل هذه الوصفات الرائعة، هو الطباخ، هو الطباخ الحقيقي. وأمام أعين الطهاة غير المصدقين وقف ريمي على رجليه الخلفيتين ومشى نحو لينغويني الذي أنزل كفه، فقفز ريمي إليه ثم رفعه إلى رأسه ليريهم كيف يتحكم الفأر الصغير بتصرفاته، وبالفعل بدأ يلتقط التوابل ويرفعها إلى أنف ريمي، ثم تابع قائلا، هو من كان يتحكم بتصرفاتي. عندها شد ريمي بعض خصلات شعر لينغويني فبدأت أطرافه تتحرك. إنه السبب في طبخ الطعام الذي أثار إعجاب الجميع، والسبب في وجود إيغو هنا خارج هذا الباب. لقد كنتم تنسبون إلي إنجازات هذه الموهبة، أعلم أنه من الصعب تصديق ذلك، لكن مهلا، صدقتم أنه يمكنني الطهي، أليس كذلك؟ ثم ضحك لينغويني بتوتر محرج. انظروا، لقد نجح الأمر، إنه جنوني لكنه نجح، يمكننا أن نصبح أعظم مطعم في باريس، وهذا الفأر، هذا الطباخ الصغير البارع، يمكنه أن يقودنا إلى هذه المكانة. ثم أخذ لينغويني نفسا عميقا وسألهم، ما رأيكم؟ هل أنتم معي؟ للحظة لم يتحرك أحد، ثم مشى هورست نحو لينغويني والدموع تنهمر من عينيه، فابتسم لينغويني له بامتنان، لكن هورست سلمه قبعته ومئزره وغادر المطبخ دون أن ينطق بكلمة واحدة. وقف لينغويني مذهولا وهو يشاهد بقية الطهاة يستقيلون الواحدة تلو الآخر حتى بقيت كوليت فقط. كانت كوليت غاضبة بشدة، فرفعت يدها كما لو كانت ستصفع لينغويني، لكنها تراجعت عن فعل ذلك وغادرت أيضا. تنهد لينغويني حزينا، فصديقته المقربة تخلت عنه للتو، ولم يكن لديه نوادل ولا طهاة. وصالة الطعام مليئة بالزبائن الجائعين، بالإضافة إلى ناقد الطعام المشهور الذي ينتظر بالخارج. كان كل شيء ينهار بشكل يفوق احتماله. لم يكن لينغويني بيده حيلة، فنظر إلى ريمي وغرورقت عيناه بالدموع، ثم استدار ودخل إلى مكتبه. وقف ريمي في المطبخ الفارغ وحيدا تماما حينها خرج ديانغو من الظل. لقد رأى كل ما حدث للتو. صاح ريمي: أبي؟ أبي، أنا لا أعرف ماذا أقول. فقال ديانغو لابنه: لقد كنت مخطئا بشأنك وبشأن صديقك. رد ريمي: لا أريدك أن تعتقد أنني أفضل هذا على عشيرتي، لا يمكنني الاختيار بين شيئين يمثلاني. فأوضح ديانغو: أنا لا أتحدث عن الطبخ، أنا أتحدث عن الشجاعة. لا أستطيع فعل ما فعلته للتو، أنا فخور بك. ثم استدار وأطلق صافرة خارقة، فظهرت بقية عشيرة الفئران من الظل، وسرعان ما ملأوا المطبخ. قال ديانغو: نحن لسنا طهاة، لكن لتخبرنا بما علينا القيام به وسوف ننجزه. حينها قطع صرير عال هذا الحديث، وعند الباب الخلفي كان مفتش الصحة يقف متجمدا في حالة صدمة، يحدق في أرضية المطبخ التي تعج بالفئران. تراجع المفتش ببطء ثم هرع إلى الخارج، فصرخ ريمي عاليا وهو يشير إليه: أوقفوا مفتش الصحة هذا! بسرعة أرسل ديانغو فريقا من أقوى فئرانه للإمساك به. بدأ ريمي في الخطوة التالية: النظافة، عن طريق وضع الفئران في غسالة الصحون، وباختيار دورة الغسيل الخفيف جعل كل الفئران نظيفة في لمح البصر، ثم بدأ في إصدار الأوامر: سيتولى الفريق الثالث الأسماك، الفريق الرابع المشويات، الفريق الخامس الشواية، الفريق السادس الصلصات، هيا الكل إلى موقعه، هيا بنا. عندما خرج لينغويني من مكتبه كان مذهولا للوهلة الأولى، لكنه سرعان ما انضم إلى الفريق. وعندما اقترب من ريمي فجأة امتلأ بالحماسة وقال: ها، نحتاج إلى من يقدم الطعام. أومأ ريمي بالموافقة، أمسك لينغويني بحقيبة ظهره وقلبها رأسا على عقب، فسقط زوج من الزلاجات الدوارة. بعد لحظات اقتحم لينغويني صالة الطعام مرتديا الزلاجات وزي النادل، وبدأ بتوزيع القوائم على الزبائن بشكل سريع ودقيق، معتذرا لهم: أنا آسف على التأخير، لكننا نواجه نقصا بالعمالة الليلة. بالعودة إلى المطبخ كانت الفئران تطبخ وتتبل وتشوي الطعام، وريمي يمر بين الطاولات بالمطبخ للإشراف على كل شيء، ويتذوق كل طبق قبل أن يقرر أنه جيد كفاية لمغادرة المطبخ، بينما لينغويني يتزلج ذهابا وإيابا بين المطبخ وصالة الطعام لتوصيل الطلبات. فجأة فتح الباب الخلفي للمطبخ وظهرت كوليت. تضاعف حجم عينيها تقريبا وهي تتفحص المشهد الغريب أمامها غير مصدقة. شعرت بالغثيان فاستدارت لتغادر، لكن رآها لينغويني فصاح: أوه كوليت، لقد عدت كوليت، أنا. لكنها رفعت إصبعها لتسكته قائلة: لا تقل كلمة واحدة، لأنني إذا فكرت فيما أفعله قد أغير رأيي. ثم سحبت مئزرها وقبعتها وقالت: فقط أخبرني ماذا يريد أن يطبخ الفأر. أخذ ريمي يقلب بكتاب طبخ جوستو المفتوح، وأشار لكوليت على الوصفة التي اختارها. كانت وصفة ياخنة الخلطبيطة بالصلصة التقليدية، وفجأة سمعوا صفيرا حادا لإطارات سيارة تتوقف وصوت اصطدام عال وضجيج، وبعد لحظة فتح الباب الخلفي وظهر مفتش الصحة مقيدا ومكمما وطافيا فوق الأرض، تحمله مجموعة من الفئران، ثم سرعان ما ألقوا به في خزانة الطعام. لكن كوليت بالكاد نظرت إليه، وعندما كانت على وشك وضع آخر مكون بطبق الخلطبيطة وضع ريمي ملعقة خشبية على الطبق لمنعها، ثم نظر إلى كوليت وأشار إلى المكونات التي جمعها بنفسه. امتثلت كوليت لأوامره وهي تهز رأسها غير مصدقة أنها تطيع أوامر فأر. ابتسم ريمي وأنهى إعداد صلصته ووضعها فوق الطبق، ثم حمله لينغويني وتزلج لتقديمه بصالة الطعام. سادت حالة من الصمت عندما قدم لينغويني هذه الوصفة البسيطة التقليدية على طاولة إيغو، وعلى الطاولة المجاورة حصل سكينر على طبق مماثل، فتمتم متعجبا: يخنت خلطبيطة بالصلصة؟ لابد أنهم يمزحون. ثم نظر إلى إيغو الذي بدا غير متأثر وكتب بعض الملاحظات في دفتره، فشعر سكينر بسعادة غامرة. كان لينغويني يراقب الناقد وعيناه مملوءتان بالقلق. بنظرة ملل على وجهه غرز إيغو الشوكة في اليخنة، لكن عندما اقتربت من شفتيه: مهلا، ما هي هذه الرائحة اللذيذة؟ وبمجرد أن أطبق فمه حول شوكة الطعام تلاشت كل الأصوات والأحداث من حوله بالمطعم. كان تمازج المكونات مثل السيمفونية. حينها بدأت الذكريات تدور في رأس إيغو، وفجأة عاد مرة أخرى للطفل الصغير الذي سقط للتو من دراجته، وأخذته والدته إلى الداخل وأعطته طبقا ساخنا من الطعام اللذيذ لتهدئته. كان طبق يخن الخلطبيطة. وبينما كان إيغو سارحا في حلمه وذكرياته، انزلق القلم من يده ووقع على الأرض، فانتبه وعاد إلى الواقع مجددا. رمش ونظر إلى هذه اليخنة غير العادية، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة ابتسم إيغو، ثم أخذ شوكة أخرى. انزعج سكينر لمشاهدة هذا التحول السعيد على وجه إيغو، فقرر أن يتذوق الطبق وأخذ شوكة من اليخنة. أحب مذاقها لدرجة أنه كره أن تكون لذيذة إلى هذه الدرجة، وتمتم: لا لا، هذا مستحيل. غاضبا اقتحم سكينر المطبخ غير قادر على تحمل الأمر أكثر من هذا، وصرخ: ها، من طبخ هذه اليخنة؟ يحق لي أن أعرف. توقفت الفئران عما كانوا يفعلونه واستداروا للنظر إليه، فشهق سكينر مصدوما، وبعد لحظات وجد نفسه مقيدا ومكمما ويتم إلقاؤه في خزانة الطعام بجوار مفتش الصحة. في صالة الطعام كان إيغو على وشك الانتهاء من تناول طعامه، وفعل أمرا أخبرته والدته منذ فترة طويلة ألا يفعله أبدا في الأماكن العامة. رفع إصبعه الطويل ومسح به آخر بقايا الصلصة في صحنه، ثم وضعه في فمه ولعقه، وأخيرا ابتسم ابتسامة هادئة عريضة، وبالنهاية ربت على شفتيه بمنديله والتفت إلى لينغويني وقال: أوه، لا أتذكر آخر مرة طلبت فيها من النادل أن يوصل تحياتي للطاهي، والآن أجد نفسي في موقف استثنائي لأن نادلي هو الطاهي. أجاب لينغويني: أشكرك، لكن أنا نادل فقط هذه الليلة. سأله إيغو مرتبكا بعض الشيء: إذن علي أن أشكر من على هذه الوجبة؟ حدق به لينغويني للحظة غير متأكد من الرد المناسب، ثم اعتذر له وعاد مع كوليت. اعتقد إيغو أنها الطاهية، فبدأ الإطراء عليها، لكنها أوقفته، فهي أيضاً ليست طاهية الوجبة. شعر إيغو بوجود سر غريب، وطلب مقابلة الطاهي الغامض. بعد مغادرة كل زبائن المطعم، أحضرت كوليت ولينغويني ريمي، الذي بدا متوتراً قليلاً. ضحك إيغو معتقداً أنها مزحة، لكن كوليت ولينغويني أكدا له أنها ليست مزحة على الإطلاق. سردا القصة بأكملها لإيغو الذي اكتفى بمقاطعتهما ببعض الأسئلة العابرة بين الحين والآخر. وعندما انتهيا من السرد، وقف إيغو وشكرهما على الوجبة وغادر دون أن يضيف كلمة أخرى. تلك الليلة لم يستطع كل من الفئران والبشر النوم، ينتظرون بفارغ الصبر مقال تقييم إيغو صباح اليوم التالي. جلس ريمي طوال الليل على حافة نافذة لينغويني محدقا في برج إيفل. وفي اليوم التالي نشر المقال. اجتمعت كوليت ولينغويني وريمي وكل عشيرة الفئران في المطبخ لقراءته، وكان هذا ما كتبه. في كثير من الأحيان يعد عمل الناقد من أسهل الأشياء، نحن لا نخاطر إلا بالقليل، لكننا نستمتع بمنصب أعطاه لنا من يخضعون عملهم وأنفسهم للتقييم. كثيرا ما ننجذب للنقد السلبي، وهو أمر ممتع لمن يكتبه ومن يقرأه أيضا، لكن الحقيقة المرة التي يجب أن نواجهها نحن النقاد أنه وبكل المقاييس أحيانا تكون أتفه الأشياء التي ينتجها الآخرون أكثر أهمية من كل ما نكتبه. ولكن هناك أوقات يخاطر فيها الناقد، وهي عند اكتشاف شيء جديد والدفاع عنه. الليلة الماضية جربت شيئا جديدا، وجبة غير عادية من مصدر فريد غير متوقع. علي القول إن كلا من الوجبة وصانعها أثبتا أن معتقداتي السابقة كانت خاطئة تماما. لقد هزا كياني. في الماضي لم أخف ازدرائي للشعار الشهير للطاهي العظيم جوستو، الطبخ للجميع، لكنني الآن فقط أدركت ما كان يقصده. لا يمكن لأي شخص أن يصبح فنانا رائعا، ولكن يمكن أن يأتي الفنان العظيم من مكان لا نتوقعه. يصعب أن تتخيلوا مدى تواضع أصولي ونشأة الطاهي العبقري الذي يطبخ الآن في مطعم جوستو، والذي في رأيي النقدي لا يقل عن أفضل طاه في فرنسا. سأعود إلى مطعم جوستو قريبا جائعا للمزيد. احتضن لينغويني وكوليت بعضهما من فرط السعادة، وهلل ريمي وعشيرته. ففي الليلة السابقة بإدارة ريمي للمطبخ والعمل مع عائلته وإعداده لإحدى وصفات جوستو وإرضاء أقصى ناقد طعام في فرنسا، أصبحت هذه أسعد ليلة في حياة ريمي، إن لم تكن في العالم كله. هل هذه النهاية؟ مستحيل. إليكم ما حدث بعد ذلك. كان عليهم إطلاق سراح سكينر ومفتش الصحة، اللذين بالطبع أبلغا عما حدث، وبالتالي أغلقت وزارة الصحة مطعم جوستو إلى الأبد. أصبح ريمي ولينغويني وكوليت عاطلين عن العمل، ولم يعد لدى الفئران مكانا يحصلون منه على طعام جيد. بالنسبة لإيغو، هو أيضا فقد وظيفته ومصداقيته، ولن يستطيع تقييم أي مطعم آخر بعد الآن. إذن وصلنا للنهاية؟ لا، احذروا ماذا حدث أيضا. افتتح ريمي ولينغويني وكوليت حانة صغيرة. عمل لينغويني كنادل، وكوليت وريمي بالمطبخ، وكانت مكانا للجميع. حانة صغيرة في الخلف للفئران، وحانة كبيرة في المقدمة للبشر. ماذا أطلقنا عليها؟ خلطبيطة بالصلصة بالطبع. أصبحت الحانة من أكثر الأماكن شعبية في المدينة، وأحزر من كان الزبون الدائم الأكثر ولاء للمكان. شخص طويل القامة تحول من ناقد طعام سابق نحيف إلى مستثمر في الأعمال التجارية الصغيرة، وهو عاشق ليخنة الخلطبيطة. أجل، إنه أنتون إيغو. في الواقع حرص إيغو على القدوم كل ليلة لتناول طبق من اليخنة أو اثنان أحياناً، لدرجة أنه لم يعد نحيفاً الآن. كان جوستو محقاً، أي شخص بغض النظر عن نشأته أو تدريبه أو نوع المطبخ الذي يحبه أو حتى جنسه يمكنه الطهي. هل وصلنا إلى النهاية الآن؟ هل أنتم واثقون؟ حسناً، أعتقد أنه لا نهاية ستكون أفضل أو أسعد من هذه. لقد وصلت إلى نهاية كتاب راتاتوي عن ديزني وبيكسار، إعداد كيتي ريتشارد، حقوق النشر 2007 لشركة ديزني انتربرايز بيكسار، بصوت محمد أيتوني. لا يجوز استخدام هذا التسجيل أو أي جزء منه دون إذن كتابي مسبق من شركة ديزني انتربرايز بيكسار.